مهما طغى مهما تكبر أو بغى مهما علا فوق الحقيقة أو لغى لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله في إطار كتاب هلال السيادة، لكنها ليست هي يعني مش موجودة بالتفاصيل دي، والحاجات اللي احنا هنعرضها النهاردة مش موجودة في كتاب هلال السيادة. هي هلال السيادة ينطلق ما بعد هذه التفاصيل، فبالتالي كانت لازم انها يعني احنا عرضنا شوية حاجات من الحلقة الماضية لما اللي أطلنا فيها، عملنا حوالي ساعة كاملة كنت بتكلم في حاجات كتيرة، تعرضت المسائل من الرق وكده. في من اللي اتفرجوا على الحلقة راح قايلين لا في عندنا مشكلة شوية في مسألة الرق، عندنا أسئلة كتيرة عن مسألة الرق، انت بتنطلق منطلقات في حاجات مخالفة للتصورات اولا اللي عندنا، ثانيا في حاجات حاسين ان انت بتتناقش لا يعني احنا عايزين تفاصيل اكتر، انت احنا مش عارفين الرق في دي. حاجة من الحاجات اللي انا او غيري يعني انا برضو في مسائل الرق لما جيت اقراها في كتب الفقهاء كثير من الحاجات كانت موجوده في تصوري اصلا، لقيت ان الفقهاء ما بيتكلموش عليها بالصوره اللي انا كانت موجوده في ذهن الانسان، لاني برضو زي غيري كنا متاثرين، اغلبنا جماعه متاثرين بالاطروحات بتاعه المدارس اللي بتتحدث عن الرق بطريقه معينه وبتخليك تشوفه منظور معين بمنظور معين. تمام. طيب فجت اسئله، كان من الاسئله اللي ذكرت في المره الماضيه مساله الرق، لا اشرح لنا اكتر مسائل الرق مسائل الحرب، فقلت بقى لا طيب ناخد بقى المسائل نشوف كتب الفقهاء اتكلموا في المسائل دي عامله ازاي. والفقهاء هنا لا انا اتحدث عن الفقه الشافعي بصوره خاصه كمنطلق، ولا يعني ذاك تجاهل باقي الفقه، يعني انا في رايي الخاص وانا اظن قلت الكلام ده قبل كده ان الفقه الحنفي هو اكثر المذاهب تفصيلا في امور في مسائل الجهاد والقتال، ولي تفسير في هذا الامر شخصي، يعني هي ان اذا كان الفقه الشافعي او الفقه المالكي هو فقه كان فقه دول، يعني الفقه المالكي دولة الاسلام في الاندلس، الفقه اللي كان او فقه دول المغرب او ممالك المغرب العربي، الفقه الشافعي كان الدولة الايوبية ثم كان دول، الفقه الحنبلي هو فقه دولة، الفقه الامبراطوري فعلا هو كان الفقه الحنفي سواء من العباسية الى العثمانية، هو فقه امبراطوريات اسلامية مش فقه بس دولة بتتعرض لحاجات، لا فقه امبراطورية، وده بالتالي قد يكون هو العلة وراء مسألة ان الفقه الحنفي التفاصيل بتاعة الجهاد فيه والقتال فيه كتيرة جدا جدا يعني، ودي رؤية قد يكون رؤية خطأ يعني، بس ده اعتقادي الى الان، وقد يكون هذا الاعتقاد او ظني الى الان وقد يكون هذا الظن خطأ يعني. في حاجات في الفقه مثلا في الاسس، في حاجات هتلاقيها في الفقه الحنفي واضحه جدا، في الفقه الشافعي زي مساله الترتيب بتاع القتال او الدخول بتاع القتال هتلاقي الفقه الحنفي مثلا في الابواب قارنها، يعني ارجو من الاخوه انهم يقارنوها ما بين المالكيه والحنابله والاحناف، هتلاقي في الاحناف مبتدا القتال هو بدا القتال بيقول لك 1 2 3 هتروح تعرض عليهم الاول كذا، هتلاقي الفقه الشافعي في هذه المسائل ممكن تلاقيه منطلق عمال يناقش تمام، ثم في اثناء في ثنايا المسائل تلاقيه ان هو منطلق نفس المنطلق اللي انطلق منه الفقه الحنفي، لكن الفقه الحنفي يرتبها بصوره اوضح من الفقه الشافعي في هذا الامر. هنتعرض لمسائل النهارده، مسائل متنوعة وأبواب المفروض إنها أبواب ثقيلة في ومش وفي تشويه كبير حاصل لها في عرضها في هذا الزمان، والبعض بيخاف منها أكيد بصورة واضحة، يعني بيخاف من هذه المذاهب. العلاقات الدولية في الإسلام للكتاب الإمام أبو زهرة، الشيخ أبو زهرة في الكتاب دوت لما بيتحدث، أنا عايز أوريكم بس جزء من المنظورات اللي موجودة عشان نعرف هو ايه الصوره اللي موجوده. الكتاب بيتكلم عن العلاقات الدوليه في الاسلام، فهيجي في الجزء الاخير منه يتحدث عن الحرب والعلاقات في وقت الحرب هيكون شكلها عامل ازاي. فبيجي الفصل الاخير والصفحه الاخيره في الكتاب كله، تمام، صفحه 123، هيتكلم الصفحه من اول صفحه 122 هيتكلم عن الاسرى، ثم هيعلق في الحته ديت عن ده الحاجات اللي انا معلمها ديت من ايام ما انا كنت بعمل كتاب هلال السياده الطبعه الاولى، النسخه الاولى يعني 2017 2018 تقريبا 2018. فده الحاجات اللي انا معلم عليها. بصوا، هيتكلم على الاسر، ويكون المساله بيقول ايه، ماذا يصنع الاسلام بالاسرى بعد ان ياخذهم؟ لقد ذكر القرآن أن القائد أو ولي الأمر مخير بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يفديهم وإما أن يمن عليهم بإطلاق سراحهم، اثنين بس مفيش حاجة تانية. والفداء قد يكون بالرؤوس فيطلق أسار المسلمين في نظير أن يطلق المسلمون أسراهم، وقد يكون المال، فإن كان الأسير فقيرا لا مال له أو رؤية من المصلحة الإسلامية إطلاقه، ففي هذه الحال يمن عليه ويكون الصفح الجميل، وهو العلاج في هذه الحالة، ويكون العفو عن عباد الله، ولم يفرض الاسترقاق وهو الأمر الثالث. وبذلك يتبين أن القرآن ليس فيه إذن بالاسترقاق، بل فيه ما ينفيه إن لم يكن بصريح العبارة فإنه يكون بما تضمنته الإشارة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ رقا على حر قط، وما كان عنده من رقيق في الجاهلية فقد أعتقه، وما أهدي إليه من رقيق بعد ذلك أعتقه، وهكذا. إذن فلماذا كان في الإسلام رق؟ ولماذا وجد الرق في عهد الراشدين وهم الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك أن نصوص القرآن لم تمنعه صراحة، وإن كانت أميل إلى المنع، والنبي لم يقره وإن لم يمنعه، وبقي الأمر فيه لما يقضي به قانون المعاملة بالمثل. فإن كان الأعداء يسترقون كان المسلمين أن يسترقوا من قبيل المعاملة بالمثل، وإن كانوا لا يسترقون فلا يحل للمسلمين أن يسترقوا، لأن ذلك يكون اعتداء وهم منهيون عنه. فهذه أحكام الحرب في الإسلام، وفيها نرى الرحمة والفضيلة والكرامة الإنسانية، والله سبحانه بكل شيء عليم. وينتهي الشيخ الله يرحمه من الكتاب بهذه النهاية المؤسفة بصراحة، لأن نهاية يعني مشكلة يعني، ما فيش حد من علماء أهل السنة ممكن يقرأ الخاتمة دي ويحس إن فيها أي شيء، يعني بقول إيه، يستحق النقاش، حتى حاجات لا تستحق النقاش، وهنعرف ليه النهاردة. لكن في الصورة اللي قدامنا هنا هتلاقي في نبرة مش اعتذارية، ده نبرة إنكارية أصلا، بيقول لك مفيش حاجة اسمها رق أصلا أساسا، يعني طب ليه كان في رق؟ لا ده كان عشان معاملة بالمثل، احنا هم بيعاملونا فاحنا بنعاملهم بالمثل. هنناقش الموضوع ده، وهنناقش فكرة ان هو بيتكلم لا مفيش حاجة اسمها النبي ما استرقش، كل ده هنناقشه. لكن الى ان يأتي هذا النقاش، وحياتي واحنا الحلقه بتاعه الشيخ ابو زهر عرضناها قبل كده من سنتين ثلاثه، كنا عاملين حلقه هنا في القناه في هلال السيد عنه، لكن احنا هنلاقي ده طرح من الاطروحات الانكاريه، وفيها جزء اعتذاري ان احنا ما بنعملش حاجه زي كده يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها رق، تمام. والمساله الثانيه في حاجه ثانيه بتتكلم طرح تاني بيقول لك لا لا لا، كان في موجود رق وكل شيء، لكن على مدار التاريخ الإسلامي وتطور الإنسانية، هو ربنا كان مراد ربنا سبحانه وتعالى إنه أن يلغي الرق، لكن ما جاء في القرآن والسنة يشير أن الرق سيلغى لاحقا. فمع تقدم الإنسانية وتطور الحضارة سيصل الإنسان إلى مراد الله وهو إلغاء الرق تماما. فده طرح تاني موجود. الطرح الاول طرح انكاري، مفيش حاجه اسمها رقه يا جماعه، النبي ما كانش بيسترق حد، الكلام ده كلام انتوا فاهمين غلط، ما فيش حاجه اسمها رقه اصلا. والطرح التاني طرح ان كان في رق واستمر الرق في التاريخ الاسلامي، لكن الموجود عندنا في النصوص في القران والسنه بتقول ان الرق هيتلغى بعدين، وان ربنا سبحانه وتعالى كان عايز الرق يتلغى، فده مع تقدم الإنسانية والحضارة والحروب وكل ده هتلغى لاحقا مثل هذه الشريعة، والاتنين منطبقين على أساس إن الرق ده جريمة وعدوان، وإنه يعني حاجة سيئة جدا إن المسلمين يشتغلوا بيها ويعملوا بيها، وإنها تكون أصلا تنسبها إلى الشريعة. يعني دي هذه بالنسبة ليهم كارثة كبيرة جدا إن أنت تنسب هذه الأمور إلى الشريعة. طبعا كتير من اللي بيقدموا هذا الطرح ما بيلتزموش فقط المسألة بتاعت إن أنا بقدم الطرح ده كده وأنا ساكت، يعني أنا في لوازم للطرح ده. إيه أهم اللوازم دي؟ هو الفقه المذهبي، المذاهب الأربعة والإجماعات. أنا مضطر أروح أعمل معركة معاه. عشان كده هتلاقي الشيخ أبو زهرة في هنا، هو عمل إيه الشيخ أبو زهرة؟ إن هو تجاهل الفقهاء. هو راح قال لك القرآن وراح فجأة نط ولا سنة، حتى السنة يعني هنعرف ليه أهمية السنة في الحاجات دي كلها لاحقا في نفس الحلقة، بس المهم إن هو قفز قفزة كبيرة جدا وقال لك أنا بعتمد على القرآن. وده المسألة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، خطورة اللي يقول لك بص أنا ده أنا بص أنا مش هعتمد إلا على القرآن وصحيح البخاري فقط، يعني عشان قد إيه أوريكم إن أنا صحيح البخاري ومسلم بس، مش هجيب أي حاجة من براهم عشان أوريكم قد إيه أنا بعتمد. على فكرة الطرح ده ممكن يكون مدخل لخداع، وشفناها في كتاب تحرير المرأة من عصر الرسالة إزاي كان طرح خداعي أصلا، هو طرح عايز يتخفف من احكام وقيود الشريعه والمصادر اللي بيستمد منها الشرع، عايز يتخفف منها بيخليها يقللها على قد ما يقدر عشان لما يخوض ويلعب في هذه المصادر ما يكونش عنده مشكله ان في مصادر تانية بتدعم توجه معين، فهو بيقلل المصادر الفرعيه بالنسبه له، دي مصادر فرعيه فانا اخلي البخاري ومسلم عشان اعرف اخلي المعركه بتاعتي في النصوص اللي موجوده هنا. انما لما الاقي ان في المصادر الاخرى بتدعم نصوص معينة بتخالف الفكر بتاعي، ده هيبقى ضربة كبيرة جدا ليا، انا مش هعرف اتصرف معاها. تمام، دي المقدمة اللي احنا بوريكم هو ايه الخريطة بتاعت يعني الخريطة الواسعة قوي بتاعت الواقع المعاصر. نبرة اعتذارية، بنعتذر عن التاريخ الاسلامي، فيها ذم ان كان كامن او صريح للفقهاء والمذاهب ان هم اتكلموا عن الجريمه، بيتكلموا عن الفقه، دي جريمه كبيره جدا، وحاجات الحروب دي حاجات لا تليق بالعصر الليبرالي المعاصر، عصر الانسانيه، الاسلام الانساني، الاسلام اللي بيتحدث عن السلام وكده. الفقهاء دول كانوا فقهاء، منهم من سيتجرأ، هتجبنا قبل كده نموذج للتجرؤ على الفقهاء اللي يقول لك فقهاء فقه تقليدي وفقه كلاسيكي وفقه مش عارف ايه، والهجوم وذم الفقهاء اللي حطوا في الكتب المذهبية بتاعتهم حاجات خطيرة جدا وحاجات سيئة جدا وحاجات مثيرة للذعر والرعب وبتزلزل القلوب، وأي حد لو قرأها دلوقتي ممكن يفتن في الدين. ده بيقر الرق، الفقهاء في المذاهب الأربعة بيتكلموا عن إن الرق ده شريعة من الشرائع، فده مجرمين، يعني ده إجرام، دول ناس ليس عندهم إنسانية، وبيتحدثوا عن الرق ده ان حاجه كويسه لازم يعني في ده حكم احكام يتوافق مع النظريه الاسلاميه لا لا لا لا، اكيد لو فتحنا كتاب من الكتب المذهبيه خاصه بقى المطولات مش الحاجات الصغيره، ده احنا هنرتد عن الاسلام بقى او هنتفتن في الدين بتاعنا، تحس الطرح بيقول كده. فاحنا هنجيب واحد من الكتب اللي احنا هنتفتن منها لو فتحناها، ده المجلد الخامس مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج في شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي. إن مغني المحتاج ده من كتب مطولات، وكل المذاهب لها مطولات، ومغني المحتاج يعني هو عصارة لكتب قبليه أصلا، يعني هو برضه مش حاطط حاجة أضاف الكثير، لا هو حاجات شبه متاخدة في زي ما الإخوة الشافعية بيتحدثوا المتقدمين في الفقه الشافعي يقول لك لا هو الكتاب تجميع من الكتب الشافعية الكبيرة، مش حد يعني إمام واسع العلم والإضافات في الكتاب، هو بيجمع خلاصة الفقه الشافعي وهو كتاب متأخر، فجمع بقى يعني المتقدمين للأئمة كلهم في الفقه الشافعي قالوا إيه، حتى المتأخرين كمان قالوا إيه. تمام، فمغني المحتاج مستو ان زي ما انتم شايفين ده مجلد من 5 مجلدات، فاحنا بيتكلم بقى بشرح بقى وبياخد راحته، واكيد الارهاب كله هنشوفه في الكتاب ده، واكيد الرعب والحاجات المخازي كلها هنشوفها لما نفتح هذا الكتاب ونقرا منه في مساله الرق والحرب، الحاجات دي كلها هنفتن في ديننا طبعا. فهنفتح نشوف يعني ايه الحاجات اللي تفتننا في ديننا في هذا الكتاب المرعب وهذه المطولات. طبعا مطولات، في مطولات اخرى في الاحناف طبعا، عندهم يعني السير لوحدها كتاب يعني لوحده، يعني مجلدات لوحدها، دي قصة تانية. احنا هنتكلم هنا عن الشافعية، عن الفقه الشافعي، وفي حاجات هناخدها برضو من مذاهب اخرى من مذاهب الاحناف او كده عشان يكون فيها شرح افضل. تمام. طيب انا نزلت الاخوه اللي عايزين يعرفوا، في موجود في الديسكريبشن دلوقتي تحت في الفيديو دلوقتي، وموجود نزلتها على جروب التليجرام، عامل ملخص كده بالتشجير. الملخص ده انا هعتمد عليه هنا في الحلقه، ملخص الكتاب، لان الكتاب احنا ده حوالي 100، يعني حوالي 100 صفحه، فاحنا ايه هنحاول نلخص ال 100 صفحه دول، او يعني 360 ل 500، يعني 100 حوالي 150 صفحة. فاحنا كان يعني التلات ايام الماضيين يعني كنت عمال الخصهم واعملهم في الست صفحات اللي انا نزلتهم واللي موجودين تحت، فخدوهم عشان ده هيختصر لكم حاجات كتير قوي. بصوا يا جماعة، من اول بداية الحرب لا توجد وسيلة اخرى لإيصال الدعوة وحماية المسلمين، سواء المسلمين الجدد أو أمن الشر الدولة الأخرى. مفيش طريقة قدامنا عشان نحمي المسلمين الجدد، مفيش أي حل، أو ننشر الدعوة. يبقى خلاص كده هتبدأ الحرب. في المغني هنا بيقول لك إيه؟ وجوب الجهاد، وجوب الوسائل للمقاصد، ان الجهاد ده واجب، ده جهاد وجوب وسائل. الحته اللي احنا الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه الماضيه، ان الجهاد وسيله مش مقصد، اذا المقصود بالقتال انما هو الهدايه وما سواها من الشهاده، واما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو امكن الهدايه باقامه دليل بغير جهاد كان اولى حينئذ من الجهاد. المغني الجزء الخامس صفحة 382. فهمنا دي الحتة، المسألة اللي احنا تحدثنا عنها المرة الماضية، اتكلمنا عنها في مسألة ايه؟ في مسألة ان ليه الجهاد يا جماعة ده وسيلة، مش حاجة مقصودة كده انا عايزين نحارب عايزين نقاتل. لا، عرفت توصل من غير قتال خير وبركة. الناس داخل، انا بعرض عليهم الاول، بعرض عليهم الدعوة، موافقين على الدعوة، في عرضين فيهم سلام. العرض الاول ان تدخلوا كلكم الاسلام وتكون السيادة السياسية كاملة معايا، تمام، أو تسمحوا تدخلوا إلى دولة الإسلام، دولة حاجة سياسية، وتنضموا للدولة الإسلامية. رفضوا، فأنا بعرض العرض الثاني وهو الجزية، تمام، مع حرية الدعوة. رفضوا العرض الثاني ومصرين لا جزية ولا أي حاجة، تمام، يبقى ندخل إيه في الحرب كده. أنتوا مفيش حل خلاص غير إن إحنا ندخل حرب معاكم. فهنا القتال مش مقصود عشان انا عايز اقاتل، وعشان الحاجات دي مش هتعرف اهميتها مثلا شويه لما تشوف الدوله الرومانيه، وان في كان في الحضاره الرومانيه وقبلها برضو كانت واخده موجوده في اليونان شويه، بس كانت موجوده قوي في الرومانيه، مساله القتال من اجل المجد. في حاجه اسمها القتال من اجل الشرف والمجد، انا عايز اصنع لنفسي سمعه. ده كان من الحاجات المعترف بيها وكان حاجه كويسه اصلا، ما كانش يعني مساله ان زي ما انت كمسلم مؤمن انه من قاتل يقال عنه انه ده يتقال عليه شجاع، فده كده هيدخل الجهنم، حبط العمل بتاع اعماله، يعني خلاص ما فيش اعمال كده، انت ولا عملت حاجه، انت كده رايه جاهليه. ليه انت قتلت؟ عشان يتقال عليك شجاع، او عشان القبيله بتاعتك يتقال، ناسك يتقال عليهم انهم شجعان؟ خلاص ديت ايه، ما لكش حاجة، تدخل النار. الله، في روما وفي الدولة الرومانية كان ده عادي، ده كان حاجة كويسة جدا. انت بتقاتل من اجل المجد، بتقاتل من اجل الشرف، ان انا عيلتي وان انا اسمي يبقى مذكور في التاريخ، دي كانت حاجة كويسة، ما كانتش حاجة وحشة. ودي ممتدة في التاريخ الغربي، امتد هذا الامر. ايوه، ممكن يقاتل ملك عشان يقال عليه ملك من الملوك الشجعان والكذا وكذا من اجل المجد، ده المجد ده حاجة عظيمة، وقتال نجم المجد، وأكيد سمعته من اللي ليه في الحاجات الحربية والتاريخ الحربي، الأمر ده كان متكرر في الحضارة الغربية عادي، إن أنا بقاتل من أجل المجد، قاتله من أجل المجد. هو مش مجد بقى، لا، هم في مجد شخصي بيتعمل، مجد القوم بتاعنا، إن إحنا القومية بتاعتنا أو القبيلة بتاعتنا أو إحنا، أنا المجد الشخصي كمان للفرد نفسه. دي أمور أصولها. القتال هنا وسيلة لصناعة حاجة، إن أنت لو حد قال لك أنا هستسلم بس كده، لا مش هستسلم، لا أنا عايز قتال من أجل المجد. حال الإسلام لا، بيقول لك لا، القتال ده وسيلة، القتال ده وسيلة مش هو المقصود بذاته. مجد إيه يالا؟ أنت إيه كلك، كلكم في التراب أصلا. المسألة فور ذا جلوري، أيوه، المسألة ملهاش علاقة خالص. المسألة أنت بتوصل عايز إيه؟ عايز إيه من كل اللي أنت بتعمله ده؟ الدعوة الإسلامية، وعايز الناس تدخل تحصل على الدعوة بدون أي عوائق. خلاص، ده ممكن يحصل بدون قتال؟ آه ممكن يحصل بدون قتال. خلاص، يبقى ما ينفعش تقاتل، حرام إن أنت تقاتل. ليه؟ لأن مقتلة للمسلمين والغير، الناس هم الناس قبل منك إنها تسمع الإسلام، تقاتلهم منين تهبل؟ ده الناس دي أنت هتتسأل عليها يوم القيامة. وهتشوف بقى أول حاجة هنبدأ بيها الفصل بعد الجزء دوت، من الجزء ده كان توضيحي كده للي احنا تحدثنا عنه الحلقة الماضية، ان قبل تحرك الجيش في حاجات لازم تعرفها في تكوين الجيش. احنا هنتناول عدة مسائل بالمناسبة في النهاردة، في مسائل حتى البعض سألني عنها، فاحنا بعض الاخوة كانوا تناقشوا معايا اتناقشوا معايا فيها، فهنتعرض ليها النهاردة، هنتعرض ليها حالا. مسألة قائد الجيش، بيقول لك شرط أن يكون الإمام الشافعي لما تحدث عن شروط قائد الجيش أن يكون مجتهدا. قائد الجيش هنا قد يكون الإمام الحاكم السياسي نفسه، وقد يكون الحاكم العسكري القائد الميداني اللي رايح يفتح البلد من البلاد. بيقول لك سواء ده أو ده لازم يكون حاجات بقى، الإمام الشافعي حط حاجات كتيرة، الحسن التدبير والسياسة، يعني يكون إنسان بيعرف الأمور العسكرية والشؤون العسكرية. ده رقم، دي حاجة، دي الحاجات اللي هي ايه يعني، ما فيهاش فصال، دي لازم. انت مش هتبعت واحد مش عارف اي حاجة يقود جيش المسلمين، ده رقم واحد. في حاجة تانية بقى، حاجة من الناحية الدينية، انه يكون مجتهد في ابواب الجهاد على الاقل. يعني ايه؟ يكون عنده قدرة على الاجتهاد في ابواب، يعني الابواب اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة دي ما ينفعش قائد عسكري مسلم او رايح يفتح بلد من بلاد المسلمين، بلاد الكفار، وهو ما يعرفش اصلا الابواب دي، ابواب الجهاد. ده شرط في المسلمين ان انت تبقى عارف ايه هي الاحكام اللي هيحصل. واحد يجي لك، واحد يقول لك انا اديت امان للمدينه، لا انا مش معترف بيك، انا اديت امان للمدينه بس ما فيش الكلام دوت. انا ايه الامان ده؟ انا ما اعرفوش اصلا ايه الامان. لا، ده انت لازم تبقى عارف في الابواب، ابواب العهد، ابواب الحاجات دي كلها. بيناظرها ايه في الوقت الحاضر؟ بيناظرها في الوقت الحاضر ان في العلوم السياسيه، في القاده العسكريين ما بيبقوا عارفين اتفاقيات الاسرى، وبيبقوا جهاد الطلب، جهاد الدفاع ده اللي موجود بيدافع، عارف مش عارف ايه ده. انت بتلحق، انت بتلحق مصيبه ما فيهاش يعني، دي كارثه، انت بتلحق مصيبه اسمها ان دول بيهاجموا عليك، فحتى لو مين الذي كله يطلع. احنا بنتكلم على جهاد الطلب، تمام؟ بالمناسبه والتفاصيل ديت الامور مش منفصله قوي عند الفقهاء بالصوره اللي بعض الاخوه بيتخيلوها. يعني مسألة إن باب جهاد الطلب وباب جهاد الدفع، لا، ما فيش التفصيل ده. هو بيتحدثوا على إن ده في جهاد، نوع من أنواع الجهاد، ده بيكون واجب على الكفاية، وهو الجهاد اللي إحنا رايحين بيه نفتح بلاد الأخرى، ويكون في واجب عين فرض عليك إن أنت لو الكفار نزلوا في بلدك إن أنت تحاربهم كده. ده وكل من الاحكام بقى بتكون في جهاد الطلب تفصيليه اكتر، اللي احنا اكتر الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها. لكن ما فيش التمييز الفظيع اللي بعض الاخوه متخيله بين الاثنين، تمام؟ طيب، نرجع تاني للامام، انه لازم يكون عارف على الاقل، مذاكر كويس قوي احكام الجهاد والابواب دي، عشان لو حصل حاجة يبقى عارف يجتهد، لأن هنشوف أهمية إن هو يعرف يجتهد برأيه. لا، ليها أهمية وهنعرفها، تمام؟ فدي حاجات لازم تكون موجودة عند القائد العسكري، بقول لكم زي موجودة دلوقتي القيادات العسكرية الكبرى. يعني مثلا لما انا قاعد اقرا عن جيم ماتس، قائد عسكري امريكي اللي هو كان وزير الدفاع، اول وزير دفاع في عهد ترامب. ماتس كان مذكور ان المكتبة بتاعته في امريكا فيها 7000 كتاب. وزير دفاع عنده 7000 كتاب في المكتبه، هو ما كانش يعني هو بعد اصبح وزير دفاع، انما هو قبل ما يكون وزير دفاع هو حتى بيقول لك كان متفرغ للحياه العسكريه والبتاع، ما كانش ماتس ما كانش متجوز، ما اتجوزش تقريبا في حياته، هو اللي عنده الكتب وعنده حياته العسكريه والكتب. هتلاقي ماك ماستر مستشار الامن القومي رجل عسكري برضه وخدم في العراق وافغانستان، اذكر ان هو خدم في الاثنين. ماك ماستر ده عامل باحث وعنده كتب ورسالة دكتوراه، قصة يعني. فان القائد العسكري الجاهل مش موجود في الجيوش الكبيرة، الجيوش الكبيرة من ناجع بالجيوش الصغيرة والجيوش القائد العسكري الجاهل اللي ما عنده اللي ما يعرفش اي حاجة، اللي جاي كده وبتاع وشوية حاجات قارئ لا في الغالب القادة العسكريين فاهمين حاجات سياسة، فاهمين سياسة، فاهمين نعمل ايه. يعني لازم عنده قدر من المعرفة السياسيه وانا بادير الشؤون العسكريه، قدر عسكري. نفس الامر ده هتلاقي موجود ان انت تتعامل ازاي، القوانين هي زي ما بيدرسوا دلوقتي القاده العسكريين الكبار، لازم بيدرس القوانين الدوليه وبيدرس الحرب، قوانين الحرب عامله ازاي، بيقعد يدرسها كويس قوي. نفس الامر دي حاجه مهمه برضو ان تكون موجوده في ذهنك، ان كتير بيتخيل ان في حاجات بصوا الحاجات المثاليه قوي اللي كان موجوده في الاسلام فين دي، ده مستمر لغايه دلوقتي، لا زال الى الان. بس الدول الكبرى والدول المحترمه وحتى في بعض الدول اللي مش مصنفه من القوى العظمى في العالم لكن لا زال عندها هذا الامر، ان انت كقائد عسكري انت لازم تكون دارس سياسه، فاهم سياسه، ولازم تكون عارف القوانين الدوليه، ولازم ما ينفعش تبقى قائد عسكري رايح تحارب مش عارف القوانين الدوليه ومش عارف الدنيا عامله ازاي. وقد يكون بيعوضها شويه ان يكون الامام اللي هو رئيس الجمهوريه، طب انا عارف السياسه على الاقل انت تبقى مشغول بالمسائل العسكريه. بس في الغالب لا، برضو الدول الكبرى لا، القائد العسكري لازم يبقى عارف قوانين دوليه وفاهمها كويس، او على الاقل عنده مستشارين وعنده ناس معرفين الحاجات. فالحاجات دي اللي انت في حاجات كثيره في الشريعه تحس انها مثاليه فين ايام، لا يا حبيبي، لا زالت القوى العظمى الشريعة بتاعتك شريعة الإسلام هي عاملة كده كتيب للقوى العظمى، القوى العظمى بتشتغل بيه دلوقتي مستمر شغلها بيه حتى لو مش عارفة الشريعة الإسلامية. هي عيبك أنت اللي أنت مش راضي يعني نسيت الشريعة بتاعتك، فهم بقى قوى عظمى وده وضعك المنيل بنيلة اللي أنت قاعد فيه. فإحنا بنتكلم على إن قائد الجيش من الحاجات اللي يكون عنده كفاءة سياسية وعسكرية وكذا وكذا، ويكون عنده مجتهدا في باب أحكام الجهاد. ده بالنسبة لقيادة الجيش. طيب الحاجة التانية جسد الجيش، تكوين الجيش عامل ازاي. في عندنا في الشريعة، ودي حاجة كان في بعض المناقشات قريبا بعض الإخوة كانوا يتناقشون معي في مسألة ان لا، هل الجيش طرح من الاطروحات الموجودة دلوقتي، ان مفيش عندنا يا جماعة خالص حاجة اسمها ان الامام او قائد الجمهوريه رئيس الجمهوريه او قائد الدوله ممكن يعمل حاجه اسمها تجنيد اجباري. لا، لابد من الجهاد والتطوع وان المساله كده. لا، على فكره الشريعه الاسلاميه الفقهاء قال لك ممكن، وممكن يبقى وان في مرتزقه. المرتزقه هنا بالمفهوم الفقهي هو الجند المحترفين، الجيوش اللي موجوده دلوقتي، الجيوش بدلها مرتبات وكل حاجه، ان انت وظيفتك تحارب، دي وظيفتك. فده المرتزقه معترف بيهم في الفقه الاسلامي ان هو بياخدوا مرتبات عشان يكونوا جيش موجود مستقر دائم، تمام. وفي متطوعين يجوا متطوعين. المحترف ده الفقهاء كل ده احنا بنتكلم على مغني محتاج بقى النقاشات، يقول لك اللي هو المحترف اللي هو المرتزق بقى اللي هو حاجه زي كده، يقول لك ممكن ده يكون غير مسلم اصلا. طبعا واضح جدا ما يكونش القيادة عليا، قيادة من القيادات الرئيسية، لان متهم برضه لا زال فيه اتهام ممكن يميل الى. هل الحاجات دي موجودة؟ موجودة على فكرة لغاية دلوقتي. هل الحاجات دي في القوى العظمى؟ موجودة في القوى العظمى، موجودة في القوى حتى الصغرى، موجودة في القوى المتوسطة. يعني في دول عربية كل الدول العربية تقريبا يقول لك مثلا انا ماشي عندي مثلا دولة سنية، عندي شيعة ممكن يصلوا بس ما يصلوش للقيادات العليا، للقيادات العليا في الجيش. على فكرة سوريا الأسد كانت كده، السنة ما يصلوش في للمنطقة المعينة، بس ده عشان هم تمكنوا وتحكموا. في دول تانية المسيحية لا، ايوه عندي قادة مسيحيين كتير بس ما يكونش قائد الجيش نفسه مسيحي. دي بتحط المسألة دي بتتحط في الاعتبار. فالمحترفين انا ممكن يكون غير مسلم، ممكن يكون غير مسلم محترف وموجود عندي في الجيش وبياخد مرتبات وكل حاجة. في التجنيد الإجباري بقى بيقول لك بص، لا يصح ان انت تأجر مسلم عشان يجاهد. انا بديله يا جماعة انا هأجر الناس دي كلها، هأجرها يا جماعة تعالوا عشان نروح نحارب تاخدوا. بيقول لك لان الجهاد فرض عين عليه، هنا ده ملكش أجرة، دي فرض عين عليك. ده حالة، يا اما الحالة التانية يا اما غير متعين عليه. لو هو الجهاد مش متعين عليه، يعني مثلا ناس جاية تحارب جهاد اللي هو جهاد انا بدافع بيه عن البلد، فرض عين عليك، الحاكم هيجيبك عشان تنفذ فرض العين. انت هتهرج فانت مالكش اجرة، مش بستأجرك، ده فرض عين عليك. طيب لو كان غير متعين عليه، انا في جهاد اللي هو جهاد الطلب بقى، جهاد خارجي بفتح بلد من البلاد، فهنا بيقول لك ده جهاد غير متعين. لكن متى حضر الصف، لو دخل بقى في المعركة، وقت المعركة قال لك متى حضر الصف صار فرض عين فلا أجرة. خلاص يا جماعة، سواء انت الجهاد ده كان فرض عين عليك او مش فرض عين عليك، زي جهاد رايحين يفتحوا بلد من البلدان، ما دمت اصبحت في ارض المعركة اصبح فرض عين عليك، خلاص لازم تحارب مع المسلمين، ممنوع تهرب من المسلمين ومن صفوف المسلمين. فيقول لك من المسائل التانية، الإمام يكره جماعة على الغزو، زي بقى اللي هي إيه التعبئة. بصوا يا جماعة، أي حد عمره من سن كذا لكذا هعمل تعبئة. طب أنا مش عارف الشعب، مش تعبئة، كله هيتحشد على على الجبهة. في كتير قعدوا يتكلموا على ان ده تجنيد اجباري، والتجنيد الاجباري ده يعني بيجزموا عندهم جزم على ان ده حرام التجنيد الاجباري. الامر ده على فكره ناقش في فقه، وقال لك ايوه الامام ان يكره الناس للغزو، وبيتحدد بقى هل هو واجب عليهم ال بتاع دوت، يعني ده كان واجب فرض عين عليهم زي ما بيقول لكم الحاله الدفاعيه. لو واجب عليهم خلاص ما ينفعش ان هم يهربوا. ومن الواجبات حتى لو جهاد طلب، ان احنا جايين نعمل جهاد طلب والعدد مش مكفي ومفيش حد راضي يجي، هيبقى فرض عين لغايه لما اكفي العدد، فرض عين لغايه لما اكفي العدد اللي هيكفي ان انا اقدر اطلع اعمل حرب واعمل حرب كويس. فانا بقى فرض عين عليه، قال لك لو فرض عين عليه مالكش اجره، تجنيد اجباري مالكش اجره، احنا في فرض عين كده، احنا بنفتح بلاد الكفار. خلي بالكم لان ده استخدم عشان ممكن حد يقول طب ما محمد علي، لا احنا بنتكلم على فتح بلاد الكفار، ما بنتكلمش على واحد بيحشد الناس عشان يروح يحارب بيهم المسلمين ويعمل كده، لا ده نموذج تاني خالص. احنا بنتكلم على واحد رايح يفتح بلاد الكفار، انما واحد زي محمد علي بيجمع تجنيد اجباري عشان يروح يقاتل بيهم المسلمين ويدبح بيهم المسلمين، ده فرض عين، فرض عين في عينك، ده مش فرض عين ولا حاجه، انت رايح تدبح المسلمين عشان مجدك الشخصي، مش عشان هنفتح بلاد للمسلمين. ولا يدخل في ذلك، ما عشان كده كانوا يهتموا بفكره ان يطلع فتوى ان دول خوارج او حاجه عشان يخليها بهذا الامر. طيب فيقول لك طيب الجهاد ده لو واجب عليهم ده كده ليس لهم أجرة. طب لو غير واجب عليهم، يقول لك لهم أجرة من أول بقى تعمل التعبئة، تدي له تعويض عن الشغل بتاعه. أنت كده عطلته عن الشغل بتاعه، أنا أكرهته، عملت له طلعته بغصب عنه تجنيد إجباري عشان أعمل حرب، لكنه مش فرض عين عليه إنه يعمل هذه الحرب، عندك جنود كفاية وعندك حاجة كفاية، واخدني ليه؟ يقول لك يبقى أنت بقى من أول ما تاخده تديله تعويض مادي عن اللي انت عملته، عن الشغل اللي انت وقفته فيه. طيب لو طلعت كافر من اهل الذمه، يقول لك تديله اجره المثل ما دام اجبرته، هو اصلا ما عندوش فرض عين. ايه يا جدع انت هتطلعني كمان تجنيد اجباري؟ يلا حتى المسيحيين ولا اليهود كله يدخل، يلا حرب، داخلين على الحرب، بس عوضه اديله اجره المثل، زي ما هدي اجره للي هو ما عندوش فرض عين المسلم، هدي كمان ده اجره. فمساله هل في تجنيد اجباري؟ عندنا في الشريعه الاسلاميه فقهاء ناقشوا التجنيد الاجباري، وانه اهميه ده ايه يا جماعه؟ في حاجات لما تعرف الحروب الحديثه بالذات كمان، في حاجات ما ينفعش ان انا اعتمد فعلا على التطوع فقط، ما ينفعش. لما تشوف الحرب العالميه الثانيه، الحروب الحديثه ما بقتش برضو الحروب المعاصره قوي قوي اللي احنا عايشين فيها، ما بقاش فيها حته الكلام بتاع الحرب العالميه الثانيه اللي هو 2 مليون جندي قدام 3 مليون جندي. الموضوع ده بقى صعب، صعب جدا دلوقتي، اصلا التكنولوجيا والحاجات بقت مش محتاج ان انت الكميات الخرافيه دي، كميات خرافيه من الجنود. لكن لو حصل حرب وانت محتاج 3 4 مليون جندي، هل انت معتقد ان ده التعبئه دي سهله؟ الناس هتجيلك متطوعه كده ب 3 4 مليون جندي؟ ده من اصعب ما يكون، يوشك ان يكون حلما حتى في الدول اللي كانت محبه للحرب. لا، انت هتضطر تكره ناس كتيره جدا على القتال، وما ينفعش ان الاعداد هتفرق. الاعداد هتفرق. افرض عدو جاي لي بجيوش وبتاعه معاه 4 5 مليون جندي ولا حاجه، انا اعمل له ايه؟ هطلع له يا جماعه حد يتطوع، راح متطوع لي نص مليون جندي، نص مليون طالعين، والتاني جاي لي بخمسة ستة مليون. ها احنا بنهرج نلعب احنا هنا؟ لا طبعا، ما ينفعش مجرد التطوع فقط. في احيان ان ممكن الامام يرى ان لا، هيبقى في تجنيد اجباري ملهاش حل عشان اعمل. وفي حاجه كمان في التجنيد الاجباري، في التجنيد الاجباري بقى اللي هو بتاع وخد بالكم برضو، انا بتكلم على التجنيد الاجباري لصد الكفار او المعتدين، ماشي؟ انا مش بتكلم على تجنيد اجباري عشان يروح يحارب دوله اسلاميه تانية، ده حاجه تانية خالص، ده مش احنا مش بنتكلم عليها ده. الامر ده تمام. فاحنا الامثله اللي موجوده عندنا هنا، الامثله بتاعت التجنيد الاجباري في هذه الحالات، في حاله ان مش مكفين لا المحترفين اللي هم الجند اللي بياخدوا مرتبات مش مكفيني، ولا مكفيني التطوع، واصبح الامه لابد هنا فرض عين على الجميع، فانا هحشدك تجنيد اجباري، هحشدك، ده فرض عين عليك خلاص. دي تكوين الجيش، الانفاق على الجيش من بيت مال المسلمين، والمسائل الماليه خليها في مره ثانيه نقعد نتكلم عنها، لان عايزه بقى تفاصيل اكتر من كده تمام، بس بتكون مبدئيا من بيت مال المسلمين. أهم القواعد بقى، أهم القواعد الاشتباك مع المدنيين، القاعدة رقم واحد. طب قبل ما ندخل مع أهم قواعد الاشتباك، ماشي، السؤال ده هجاوب. التجنيد الإجباري في حال عدم وجود قتال أصلا زي دلوقتي، إن أنت تدخل تتجند، إن تتعلم شؤون القتال. بصوا يا جماعة، أنتوا دايما بتحسبوها على الدولة القومية، أصل أنا الدولة ظلماني. ثانية واحدة بس، لو الدولة الاسلام، الدولة اللي انت عايش فيها دولة بتحكم بالاسلام ودولة اسلامية وعايزاك، ولو حتى مش دولة بتحكم بالاسلام، انا بجيب لك اكثر الامثلة اللي انت عايز في دماغك بقى، هندخلك ان احنا لازم في سجور للمسلمين، ده رقم واحد، لازم تسد هذه السجور بكم سنوي من الناس، ده رقم واحد، وهي لخدمة المسلمين، وهي سجور فعلا، سواء وخدمات اللي محتاجها المسلمين، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا بعلمك الحاجات العسكريه، ما تقوليش انا في بلدي والله ما ضربت طلقه لغايه لما طلعت من الجيش. انا بتكلم معاك دلوقتي في الصوره المثاليه اللي المفروض ان انا باخدك على الاقل سنه او اتنين، بعلمك على الحياه العسكريه وبعودك عليها وبعودك على ضرب وعلى اطلاق النار او كده. في الصورة المثالية، الصورة الصحيحة كدولة إسلامية، ده حاجة تزعلك قوي؟ خاصة إن هما المفروض، ما بقول لك الصورة المثالية، إن أنا لو هديك مرتب تعويض عن اللي أنت فيه، أنت مش هتيجي مجانا. ده حاجة تزعلك إن أنت هتاخد سنة تتعلم فيها شؤون القتال، وتسد ثغور المسلمين، ولو كان في مرتبات تعوض هذا ان انت في السنه دي متعطل. هل دي كان حاجه، هل هذه التدابير او القوانين تزعلك فعلا كمسلم لو انت عايش في دوله مشكلتك مع القوانين دي، ولا مشكلتك مع السلطه اللي بتعمل هذه القوانين، وان واللي بتعمله ده معايا ده بيكون لخدمه دوله ذات توجهات مخالفه للمعتقدات بتاعتي وكذا وكذا؟ لا، انا مشكلتي مع الفلسفه اللي قايمه عليها الدوله نفسها. انما لو دوله اسلاميه، ايوه هتعطل لك شغلك ودراستك. ما هي لو دوله اسلاميه شغلك ودراستك المفروض، ما هو قال لك الامام هيدي لك، المفروض بيدي لك مرتبات تعويض عن اللي انت قعدته، ان انت ما بتروحش شغلك ولا دراستك. فسنة بلا هدف؟ لا طبعا. لا بلا هدف ازاي؟ ده انت بتسد صدور المسلمين، رقم واحد بتتعلم القتال، رقم اتنين. فدي اجابة السؤال بتاعتك. اخونا ايوب، مع الحروب الحديثة ماذا ينفع التجنيد الاجباري لعامة الناس؟ لا زال مهم جدا. هو ايه اللي بتخلي روسيا عمالة تحشد جنود وتبعتهم ما ضربوش طلقة ولا اي حاجة وتعمل لهم تعبئة وتبعتهم؟ لا زال ده مهم جدا. في حالات ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده كله. ان انت طب هيتعلم الدبابات ويتعلم المدفعية وبتاع، شهر ادربه في طوارئ لغاية لما يطلع في القتال. دي حاجات ممكن تحصل. فانت ان انت تقول مش لا، هي السنة دي او السنوات اللي انا هقضيها في التجنيد الاجباري دي سنوات ليس لها فائدة ولا داعي ولا بتاع، انا بختلف تماما معاكو. حطها لو دولة اسلامية، السنة دي كانت هتبقى مهمة جدا في حياة كل واحد مسلم، ان اشيل سلاح واتدرب على سلاح لو الصورة المثالية. لا، التدريب مش كل حاجات تحتاج الى سنوات طويلة. مين اللي قال الكلام ده؟ مش كل حاجات تحتاج الى سنوات طويلة، في حاجات تحتاج الى ايام، مش بتحتاج الى سنوات طويلة ولا حاجة. مش كل الحاجات بيسوق طيارة هو. يعني مسألة ان حتى الدبابة نفسها، مش كل الحاجات اللي شغالين في الدبابة عايزين محتاجين نفس البتاع دوت. يعني وقت التدريب سواء الدبابة بياخد وقت تاني وشغل تاني، لان الدبابة ليها طريقة في السواقة مختلفة عن حد تاني. مدفعية بياخد وقت تاني. حاجة المشاة اللي بيستخدم الرشاشات او بتاع وقت مختلف. فانت في حاجات انت تحتاج الى سنوات تدريب. الطيران بتحتاج الى زمن طويل في التدريب، وفي حاجات ما تحتاجش التدريب فترة طويلة قوي كده. خدوا بالكم، انا هجيب لكم في فيلم امريكي كان طالع سنة من سنة او سنتين او سنة، بيتدربوا على طيران. يا جماعة طلعوا يعني جايبين ممثلين فضلوا في خلال فترة ايا كانت الفترة، سنة مثلا، سنة دربوهم لغاية لما خلوهم قدروا يطلعوا الطيارة اف 18. طلعوا الطيارة اف 18 ورجعوا بيها ممثل. انت متخيل؟ يعني جابوهم في الاول يعني خطوات، اتدربوا الاول، تعالوا حاجات في يعني بنعلمكم من الالف ب. ممثلين، ممثل راح يعلمه من الف ب غرف، وبعد كده من الغرف نقلوا مش عارف ايه، وبعد كده طياره مدنيه، طيارات بعد كده طياره تدريبات مدنيه، بعد كده مش عارف ايه، بعد كده كذا، راح لغايه لما وصل طلع بطياره اف 18 ورجع بيها. فهنتكلم على ان يعني مساله الجيوش والحاجات دي كلها، اقدر في خلال شهور. زي ما بقول لكم، مش كل حاجه انا هسوق طياره، ولا في حاجات مش محتاجه وقت، مش محتاجه غير اسابيع قليله جدا، ومش هتحتاج في حاجات مش هتحتاج اسابيع. وبرضه ما يكونش في دماغك في حاجات برضه اللي ما دخلش الجيش فيها. يا جماعه بصوا، مساله ان انت بتضرب بالرشاشات، هو انت متخيل في الحرب فعلا في ساحات القتال الضرب بالرشاشات دي؟ هو انت كل طلقه بتطلع انت بتروح بتضربها على حد ولازم بهدف وانت شايفه والكلام ده بوضوح؟ ده اغلب الحاجات بيبقى ضرب كده كله شغال، ده هي الرصاص ثم في النهايه يشوف بارك الله فيما رزق. الرصاص اللي كان طالع في كل جهه ده وصل لايه في الاخر؟ انما معتقد ان كل جندي من جنود المشاة متدرب ان يطلع كل طلقة من الكلاشينكوف رايحة في الحتة الفلانية عشان تضرب واحد في دماغه، ولا ده هو كله مستخبي ورا بيوته ورا بتاع، وانا مستخبي وعمالين نضرب نضرب، وشوف بارك الله فيهم رزق، مين اللي هيفضل مين اللي هيفضل عايش؟ فلا، التدريبات بتختلف. طيب نرجع تاني لمسألة القواعد للشباك بقى. أهم قواعد للشباك مع المدنيين، قاعدة واحد إن في ترتيب بيحصل، في ترتيب المذكور إن إحنا بتعرض عليهم الانضمام للمسلمين ولسيادة المسلمين، والحاجة التانية مش عايزين تنضموا وتسلموا يبقى جزية لو أنتوا عايزين تبقوا على حالتكم، والاتنين دول الاتنين الأولانيين مع إن أنا هيبقى في دعوة تسيب لي حرية الدعوة الإسلامية في بالك. أو الحل التالت وهو الحرب. قاعدة رقم اتنين، المرأة ومن في حكمها أو في شبهة منه وهو الخنثى، الخنثى المشكل، الفقهاء اتكلموا المرأة والخنثى المشكل اللي هو في حكمها، والصبي ومن في حكمه اللي هو المجنون، ورجال الدين دول محظور قتلهم عامة بشكل عام، ممنوع ان دول يتقتلوا ما لم يقاتلوا بالفعل او باللسان. فالفقهاء يعني يتحدثوا، هتلاقي في بيتكلموا هنا، يعني مثلا انت جبت امرأة فتروح المرأة دي شتم ربنا وشتم الرسول، خلاص دمها ما بقاش معصوم. هنا ما لم يقاتلوا المسلمين باللسان اهانوا المسلمين والاسلام، او قاتلوا بالفعل او بالمشورة، هنا دمهم مش معصوم. فانت بيتفادى، وكمان بيتفادى قتلهم في حالة التطرس. يعني ايه تطرس الكفار بهم؟ ان انت الكفار انا داخل، فهم يروحوا جايبين الكفار جايين كده وحاطين الصبيان والنساء والشيوخ يحطوهم كده ما بينهم وبيننا، ما بينهم وبين جيش المسلمين، والمسلمين عاملين شغالين قصف مدفعي او اي حاجة، بس مش عارفين نعمل ايه، ما هم الكفار متحصنين بيهم، مش عارف اوصل للكفار. لو حصل تطرس ان انت تحاول تضرب الكفار من غير ما تضربهم هم، طب عجزت تماما، يقول لك بص بقى مش عارف تناور، يعني خلاص مش عارف اروح اشوف، ممكن ادخل من ناحية تانية، مش انا لازم احاول اتفادى دول على قد ما اقدر، اروح الف، لان في احاديث كان النبي يغضب لو وصلوا ان الطفل وشاف مره واحده قال لهم ما كانت هذه لتقاتل دي، ده ازاي ده طفل ولا واحده، انت مين قتلها دي؟ مين دي تقاتل تقاتل ازاي دي؟ وده يقاتل ازاي الصبي ده؟ فكان النبي في احاديث واثار وارده ان النبي كان بيغضب. فالموضوع ان انت لازم تحاول تتفادى الامر ده باي شكل. هم الكفار اللي انت بتحاربهم ناس واطية وحاطين عيالهم وستاتهم حاطينهم بينك وبينهم، فانت حاول ان انت تلف تعمل تتجنب، حاول تجيب مدفعية تجيب تعديهم وتضرب الكفار، مفيش حل. قال لك بقى خلاص مفيش حل، ان انت مفيش حل غير ان انت توصل لهم، لو في تهديد حاصل عليك يبقى انت خلاص مضطر تضربهم، مضطر تضربهم، يعني مفيش هي كده يا الهزيمة. قاعدة رقم 3، الإغارة جائزة، يجوز إن أنت تعمل غارة عليهم، يعني يكونوا مش محضرين أي حاجة. هتلاقي يقول لك الإغارة جائزة، لكن استثنى بعضهم من إطلاق المصنف، دي موجودة في الكتاب بالنص اللي أنا هقوله، استثنى بعضهم من إطلاق المصنف من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتالهم بذلك حتى يدعوا الى الاسلام. فان قتل، يعني الغارة اللي انت هتعملها دي بس انت تكون دعيتهم للاسلام الاول وهم رفضوا، فساعتها ممكن يجوز لك ان انت تعمل عليهم غارة هجوم مفاجئ. فان قتل منهم احد ضمن بالدية والكفارة، لو انت قتلت ناس وانت عملت عليهم غارة وكل حاجة، بس اللي حصل اللي انت عملته ده ما كانش بعد دعوة، انت عملتها مفاجأة والناس دي ما حصل لهاش دعوة بالاسلام، ساعتها اصبح عليك دية وكفارة، انت كده عملت جريمة. ولا نص عليه الشافعي رحمه الله والاصحاب، فهو بيعلق بقى ولا حاجة لاستثنائه، اللي قال ان لا في استثناء يا جماعه، ان لازم تكون ده اللي لم تبلغه الدعوه. قال مش محتاجين الاستثناء ده، لان هذا شرط لاصل القتال، لان هذا شرط لاصل القتال. هو ده احنا هنقاتل ازاي من غير ما نكون لازم بنبلغهم الدعوه؟ فرفضوا، فراحوا قال لهم طب الجزيه، رفضوا. انتم مصرين بقى يعني خلاص، يبقى ده كده شرط القتال ان احنا عرضنا عليهم العروض وهم رفضوا، فمش محتاجين الاستثناء ده، ده كده جايه من الكتاب. فمسألة الإغارة جائزة، أيوة، بس ناس إحنا بلغناهم بالإسلام وهم رفضوا. تمام؟ يلا الصفحة التانية، الناس اللي معاها بقى الورق اللي أنا قلت لهم اطبعوه. هندخل بقى المهزومون، في حال بقى إن الناس اتهزمت، أحكام الرق بقى داخلين عليها أهو. بص بقى، الناس اللي اتهزمت دي حالتين، ناس مؤمنه هنناقشها لاحقا، وناس غير مؤمنه، غير مؤمنين. فده اول خريطه عامه كده، اللي هم واخدين امان، وفي ناس مش واخده امان. الناس اللي مش واخده الامان دي اللي هي كانت بتحاربني وكل حاجه، الامان ده هنعرف ايه هو، هنشرحه لاحقا. لكن دلوقتي احنا بنتكلم، ثواني يا اخونا ادريس، كل حاجه هتتشرح لك بس واحده واحده. الناس اللي واخده اللي هي غير مؤمنه دي نوعين، ذكور بالغين او غير ذكور، غير الذكور البالغين. طب الذكور البالغين نوعين، مقاتلين او شيوخ ورهبان من كل الاعمار، راهب كبير صغير اي عمر، المهم انه راهب، وناس اصحاب يعني عندهم حاجه، رجليه مقطوعه، ايديه مقطوعه، عنده عجز في، مش قادر في حاجه ما تخلوش يقدر يقاتل. فبيقول لك بص، شيوخ ورهبان من كل اعمار واصحاب عجز، ده بالنسبه للذكور البالغين. طيب الذكور البالغين دول منهم مقاتلين، ومنهم احنا قلنا مقاتلين، المقاتلين ناس مبادرين. ده الصراحه انا صرحته عشان يعني احط تصنيف كده اللي هيحصل بقى، لان دول منهم حاجه تانيه. وفي ناس اسرى اتاخدوا، اتقبض عليهم بعد ما اتهزموا، اتقبض عليهم، دول اسرى كفار محاربين، ولا خدوا امان، مش مت... دول اول مش مت... ما خدوش امان من حاجه، ولا بادروا ان هم عرضوا الجزيه او اسلموا. طيب المقاتلين بقى ناخدها واحده واحده بقى. المقاتلين دول خلينا ناخد الشيوخ والرهبان الاول. قلنا المهزوم، غير المؤمن، ذكر بالغ لكنه شيخ وراهب، شيخ يعني الشيخ هنا يعني سنه كبير، او راهب رجل دين من اي عمر، او ان يكون عنده عجز. بيقول لك ده حاجه اتنين، يا اما شارك بالقتال ولو بالراي، ان هو كان بي بي بيقعد يكون يقول لهم، يحرض على القتال، او يقعد يقول لهم ان اعملوا كذا كذا بالراي بتاعه او كده، ده بيجوز ان هو يقتل، يدخل في الحكم بتاع المقاتلين، ما فيش استثناء. طب امتى خد الاستثناء؟ قال لك لا، ان هم لم يشاركوا بالقتال ولا يشاركون في القتال، قال لك دول لا يجوز قتلهم. وفي راي قال لك لا، ممكن يجوز، وفي الاول وفي الاخر الناس كفار يعني، كفار ومشركين، يجوز قتلهم، لكن الرأي المعتمد لا يجوز قتل هؤلاء. تمام؟ طيب المقاتلين بقى، المقاتلين اللي مش هيبادروا ان هم يعرضوا الجزية او ان هم يقولوا احنا مسلمين، المقاتلين دول اما اسرى اللي هم اسرى كفار محاربين، ده باجتهاد الامام، الامام يجتهد. ودي بقى هنا بقى بيظهر اهميه الشرط اللي احنا قلناه، ان الامام يكون بيجتهد في الشؤون العسكريه، وعنده وعارف الابواب، بيدي لهم اجتهادات. وصل لقرار ام لم يصل لقرار؟ لو وصل الامام لقرار، اجتهد، وهذا اجتهاد شرعي، في ده اجتهاد شرعي هنا، في انا الامام بيجتهد حاجه هيحاسب بيها امام الله، لان دي من شؤون المسلمين، فلازم يكون اجتهاد، بيكون بيجتهد هيعمل ايه معاهم. بيقول لك هنا يصل، لو وصل القرار يا اما المن، اللي هو المن، ايه هو المن بقى؟ التحرير، ده تحرير بدون مقابل، وده بيقول لك قد يكون احظى للاسلام، يعني قد يكون في حاله زي كده. كان صلاح الدين ساعات بيعملها كتير، المن، بيمن على الناس ان يطلعوا يلا، ما مش عايز، خلاص انتوا اسرى لكن امشوا، يعني مش هاخد منكم اي حاجه. فده المن اللي هو التحرير. او في ان الفداء، الفداء ده ايه؟ ان لا، مش بقول لك انا هتاخدوا حريتكم بس بحاجتين، يا اما تديني اموال، الاموال دي قد تكون اموالي انا وانتوا خدتوها مني فرجعوا لنا اموالنا اللي انتوا كنتوا سرقتوها، او اموال ان انا لا هرج... ه... انتوا الاموال بتاعتكم هدي لكم الحريه بس لازم على كل حد يدفع كذا مثلا مبلغ مالي، هتدفع 1000 جنيه مثلا او 2000 جنيه عن كل واحد، او ان انا ابادله باسرى المسلمين. اسرى المسلمين هنا لا يعني ان هم يكونوا مسلمين فقط، بل واهل الذمه. ان انت فداء، اديني بقى الاسرى بتوعنا، هنطلعكم انتوا تاخدوا حريتكم بس تفدوا نفسكم بان انتوا تجيبوا لنا اسرى من اهل الاسرى المسلمين واهل الذمه بتوعنا، ترجعوهم لنا. فقلنا المن اللي هو من غير اي مقابل، التحرير بدون اي مقابل، الفداء، وده بيكون ليه حاجتين، ان يكون يا باسرى المسلمين او بالمال، يا اما القتل، حكم الاعدام بس يكون بدون حرق او تغريق او اي حاجه من الحاجات اللي فيها يعني صوره مستبشعه، لا هيقتل كل واحد لوحده، اعدام لكل واحد لوحده. بيقول لك ده بقى ده اكبر حكم، يعني اللي ياخده يعني هقول لكم على حاجه، كان يعني الاخيره اللي هي الرق، ان هو يدخل يبقى رقيق عبد. تمام. صلاح الدين الايوبي كان بياخد حاجتين، كان بيمن على ناس، تمام، واحيانا يبقى فيه فداء، وكان في مجموعه يقتلها. ما فيش فداء لو قال له انا هدي لك كنوز الدنيا هتتقتل، يعني هتتقتل. صلاح الدين ما كانش يسيبه ابدا، صلاح الدين الايوبي. مين دول بقى؟ اللي هم فرسان المعبد والناس الهوسبيتاليين، اللي هي الطوائف اللي كانت موجوده المتعصبين، اللي هو يقابلوا هذا اليوم اليمين اليمين الامريكي المحارب للاسلام والمش عارف ايه، هو دول وراثتهم يعني، بيحاربوا عن عقيده، هم بيكرهوا المسلمين وقتالين قتل حياتهم كلها. ده مش جاي يقاتل عشان الجيش بتاعه جاء مش عارف ايه اتضحك عليه، لا لا، ده حياته الليل نهار صاحي نايم في حاجه اسمها انا عايز اقتل في المسلمين واذبح فيهم. فكان صلاح الدين يمن على مثلا ايه الرجال المدنيين ولا الجنود العاديين ولا بتاع جنود عاديين، انتوا قصوركم فلاحين يلا غوروا، انما انتوا لا تعالوا لي. طب استنى، ده احنا عايزين، ما فيش ايه، ما فيش ولا فداء ولا اي حاجه، انتوا تعالوا لي، انتوا يقتلهم اينما وجدوا، فانتوا مالكمش حل. يعني لو انتوا شفتوني انا كصلاح الدين الايوبي جاي لكم انتحروا ارحم، تفضلوا حربوا لغايه اخر لحظه، لان انا لو مسكتكم هقتلكم، مش هطلع حد منكم عايش. الجنود العاديين اللي هم فلاحين اصلا ولا بتاع يلا روحوا، من بيمن عليهم قوي، انما انتوا لا، انتوا لا، انتوا شر، انتوا محرضين مجرمين، انتوا شر، مش هسيب حد فيكم ابدا. فدول قتل، ودي اهميه اللي ايه ده معقوله يقتل اسرى؟ يا جماعه في اسرى لابد ان يقتلوا. الكلام بتاع الـ الـ الـ طبعا النماذج كتيره، نماذج كتيره، ما هو كان واحد منهم ارناط، ده كان واحد. الفكره بتاعت واحد ليل نهار حياته كلها في مساله ان انا المسلمين وعايز اقتل المسلمين وحاجات زي كده، فلا ده مفيش، مش هعديها له. لسه كنا في فيديو انا عملته، كنت عملته شير على الفيسبوك، اتنين محافظين امريكان عاملين يتكلموا، فبيقولوا هو الاسلام صح، هو المسلمين كانوا صح لما بيقولوا ان احنا حضاره منحله ولا ايه؟ هو المسلمين مش بس لا، ما احنا قاعدين نفكر ايه ده، مش عارفين نقف مع مين، مش قادرين يقفوا مع المسلمين في مواجهه اللوطيه والانحلال، مش قادر. هو يعني بص، احنا منحلين وكل حاجه، لكن مش ممكن نقف مع المسلمين. حرب الغل والحقد ضد الاسلام اكبر بكتير من اللوطيه، هو ممكن يتسامح مع اللوطيه ويروح يبوسه من بقه ولا انه يبقى معاك انت كمسلم. معاك بصوره حقيقيه او يصدرك، هو ممكن ياخدك كمسلم كيمين، او المحافظين الغربيين ياخدك كمسلم تابع متطبلاتي حلو قوي، انما يصدرك انت معاه او يحطك انت راس براس ليه كلب ازاي راس براس، ده انت مسلم يو مسلم. شفتوا الفيديو؟ فاكرين الفيديو بتاع الكلب اللي اسمه جوردن بيترسون، يا مسلم لازم تقفوا، وانتوا مالكم بتعملوا ليه كده مع الصهاينه واليهود مش عارف ايه والحاجات زي كده. هو انت فاكر عشان طلع معاكم في كام فيديو افتكرتوا نفسكم تعملوا انتوا شويه، انتوا تقعدوا تطبلوا بس، وظيفتك كمسلم تعمل لايكات ليا بس وظيفتك، انما تفتكر ان انت ممكن في يوم من الايام تبقى راسك براسي كغربي، يا نهار اسود يا نهار اسود. انت وظيفتكم تطبلوا لي تعملوا لي شير لبين شبيرو او غيره وغيره، تعملوا شير وتطبلوا لنا كمسلمين، دي وظيفتكم في الحياه، انما احنا بنكرهكم اكتر بكتير اكتر بكتير من البتاع دوت من المطيين، احنا ممكن نتقبلهم ما نتقبلكمش بجد، لا ما فيهاش هزار، احنا حربنا معاكم حرب حضاريه، انما حربنا معاهم حرب اصلاح للحضاره. يعني من الاخر حربنا معاكم من ايام الفراعنه واحنا بنحاربكم اصلا، الشرق ده كله من الاخر من قبل الاسلام واحنا ضد هذا ضد الملونين ضد الحضاره دي ضد الحضارات دي ضد الكتله الجنوبيه القذره دي، انما انتوا تيجوا اللوطيين دول تاريخنا مليان لوطيين وبتاع، والاسكندر متهم باللوطيه وعندنا قدعه وناس بنعمله بتيجي وتروح وحاجات بنصلح في الحضاره بتاعتنا، انما انتم ما بيننا وبينكم حرب وجوديه من مطلع التاريخ الى نهايه التاريخ، احنا معانا حرب مع الروم في نهايه الزمان. ففي ناس لو وقعوا معاك محرضين ولا بتاعه، انت عارف في حاجه اسمها اتفاقيه مش عارف ايه تخليني اطلعه، لا لا لا من الكلام ده. طيب ده شبه ايه يا جماعه؟ هل كل من استسلم من الجنرالات الحرب العالميه الثانيه ما خدش اعدام؟ لا، في ناس اعدموهم ودوروا عليهم ان شاء الله في اخر الدنيا جابوهم. ما فيش حاجه اسمها انت عشان استسلمت مش هجيبك، لا هجيبك، لا هجيبك، ده الفكره اللي انا بقول لكم، ان سيبكم من الحاجات الليبراليه اللي بتتكلم عن ده اسير ده ما عمل لكم، لا لا يروح يجيبوه. الكلام بتاع ان ما فيش اعدام ما فيش مش عارف ايه واسرى الحرب مهما ما خلال ما بخ... لا لا لا يروح يجيبوه من اخر الدنيا يقتلوهم ويختلوهم رسمي او غير رسمي، هنجيبكم يعني هنجيبكم، في ناس هتقتل يعني هتقتل. او الرق بقى ان هو ايه، يبقى الامام مخير اللي وصل للقرار ان يا اما يمن عليهم حريه مطلقه يمشوا يلا، يا اما الفداء، يا اما القتل ان انا اعمل لهم اعدام، بس الاعدام برضه ما يكونش اعدام شنيع بحرق وتغريق وما الى ذلك، او يكون بالرق ان هو بقى اصبح رقيق. ده بالنسبه للذكور البالغين. طب الحاله الثانيه بقى غير الذكور اللي هم غير الذكور البالغين اللي هم بقى الاولاد والصبيان، الستات والصبيان والحاجات دي كلها، بيقول لك حاجه من اتنين، يا اما قاتل لم يقاتلوا ولا شر فيهم. ايه لا شر فيهم دول؟ اسرائيل لو انت قبضت على واحده ست مدنيه مسكينه او طفل عنده 12 سنه، هل انت بمعرفتك لو انت مش جاهل يعني بمعرفتك باسرائيل نفسها والتكوين الشعبي في اسرائيل، هل ينفع تقول دول نساء زي اي نساء في الدنيا عادي مش عارفين اي حاجه، والصبيان دول صبيان مش فاهمين اي حاجه بيلعبوا في بيلعبوا كوره ولا حاجه اخرهم يعني، لا شر فيهم، ما عندهمش عقيده يعني، ده عيال لسه عيال صغيره فين العقيده، ما يعرفوش سلاح، ما يعرفوش يضربوا سلاح ولا يضربوا نار ولا اي حاجه، ما فيهمش شر دول. هل دول بياخدوا نفس الحكم اللي اتكلم اللي بيتحدث عنه ما تجيبش النساء ولا تجيب الاطفال اللي هم الصبيان؟ لا، ما ياخدوش نفس الحكم. عشان كده الفقهاء يقول لك ايه، ان الامام يشوفهم ان دول لم يقاتلوا ما اشتركوش بقى في القتال، لا لو اشتركت في القتال على يلا على الحكم بتاع الرجال، انما لو اشتركوا في القتال او فيهم شر وقدره عندهم شر وعندهم قدرة عسكرية، تلاقي صبيان صغيرة عندها 10 سنين ولا 11 سنة وماسكين رشاشات وبيضربوا نار وحاجات زي كده. لا لا لا، ده قال لك الإمام يشوفهم هما دول عندهم شر وقدرة ولا لأ. لو قاتلوا أو كان فيهم شر وقدرة قال لك حكم الرجال المقاتلين، يشوف بقى من أو فداء أو قتل. لكن بيقول لك لو الإمام قتلهم حكم عليهم بالإعدام، بيقول لك يبقى يدفع ثمنهم، دول ما ياخدوش حكم الرجال. الإمام هنا لأن دول الأصل فيهم إن هم يسترقوا بس. فلو ما الإمام شاف لا لا يا جماعة مش هينفع الرق، يعوض الناس، يعوضهم بالحاجات دي، يعوض المقاتلين لأن دول غنائم، دي فلوس، ما تبصلهمش إن دول ستات وصبيان وبتاع، دول غنائم، دول قيمة مادية. يعوض بالقيمة المادية بثمنهم، يعوضها للمقاتلين ويحكم بالإعدام، دول يتعدموا. طب ليه أنت ممكن، أيوة حبيبي، مثلا أنا دلوقتي شايف صبيان مليانين حقد ومتعلمين في المدارس الصهيونية وحاجات زي كده، وحقد على الإسلام وحقد على الدين ده، ومتربيين في مدارس مش عارف ايه، عاملين متعلمين ضرب النار، ونساء برضو متعلمة ضرب النار والحاجات القتالية، ومجرم، وكل واحدة فيهم عامل زيها زي الراجل. فدول بقى المفروض اعتبرهم رقيق، واروح مدخلهم مثلا عندي 20 ألف ولا 30 ألف بهذا الشكل، اخدهم رقيق وادخلهم المجتمع الاسلامي يكونوا في بيوت المسلمين، وهم كل واحد فيهم عنده القدرة على القتال والقتل والذبح والضرب النار وكذا، ادخل كل دول ادخلهم في بيوت المسلمين رقيق. فقال لك لا، للامام ان يحكم عليهم زيهم زي الرجال، شوف بقى انت عايز تعمل ايه براحتك، دول صبيان، دول ستات، ايوه فيهم شر، متعلمين يقاتلوا ويقتلوا ازاي ويذبحوا ويقتلوا وحقد، دول شر، دول مش ما ياخدوش نفس الحكم بتاع النساء العاديه المدنيات العاديه والحاجات ده، دول حكمهم رقيق. اه قلنا لو دول لو قاتلوا، طب لم يقاتلوا وليس فيهم شر، قال لك بقى يبقى حرام قتلهم، يحرم، بيصيروا رقيق اذا اسروا ولم يكونوا اسلموا. لم يكونوا اسلموا هنا عشان لو اسلموا خلاص ما ينفعش اصلا ان انت جاي تقبض عليهم، قال لك لا ده احنا مسلمين اصلا، خلاص ما فيش حاجه اسمها اجراء حكم الرق على مسلم ابتداء، هو لو خد انت خدته رقيق بعد كده اسلم خلاص هو يظل رقيق بس مسلم، انما ما ينفعش تروح من اول وانت جاي تقبض عليه قال لك لا ده انا مسلم انا اسلمت اصلا، خلاص ما ينفعش اصلا تقبض عليه ان هو يبقى رقيق اساسا. طيب احنا في حاجة فوتناها، فاتتنا يعني، معلش هنرجع لها، اللي هي المقاتلين. قلنا المقاتلين لو كان اسرى كفار او الامام اخذ القرار، طب يقول لك لو الامام ما اخذش القرار ما هو الاحظ للمسلمين، يعني الافضل للمسلمين؟ يقول لك يحبسهم كده ويقعدهم لغاية لما ياخد القرار. قال لك لان القرار من اجتهاد شرعي لا بمحض التشهي، فلا بد من الصبر. اصبر، دي مش مزاجك، ده لازم، ده اجتهاد هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. فقال لك احبسهم لغايه لما تفكر هتعمل ايه، امن عليهم ولا فداء ولا قتل ولا هشوف. قال لك احبس الرجال دول، شوف لغايه لما تتصرف معاهم ازاي. نفس الامر في الحاجات، لو شيوخ بيقاتلوا ولا بتاع دوت، نساء وصبيان يقاتلوا، في الموضوع محتاج اجتهاد، محتاج صبر، محتاج تفكير طويل، في ممكن تاخد قرار وممكن ما تاخدش القرار. قال لك لو ما خدش قرار احبسهم لغايه لما تعرف تاخد القرار. القرار ليس بمحض التشهي، انت قرار بتاخده هتقابل بيه ربنا، ولازم يبقى في حاجات سياسيه بتوضع في الاعتبارات، ان انا مثلا ممكن لو قتلت الستات والصبيان دول ما ممكن في جبهه تانيه مع المسلمين هتتاذى، فممكن دي مقابل دي، يعني في اعتبارات الامام بياخدها، ان من الاخر اعد لربك جوابا. اوعى تفتكر ان المساله بمزاجك، متروكه بمزاجك، انت بتاخد قرار وبتكون القرار ده مجهز اوراق اعتمادك اللي هتقول قدام ربنا سبحانه وتعالى عندما تسال يوم القيامه، ليه امرت بقتل النساء والاطفال دول، او ليه امرت بترك النساء والاطفال دول، وترك كمان المن على حتى الرجاله من هم يطلعوا، تكون قدام ربنا سبحانه وتعالى تقدر تروح تقول له انا يا رب تركتهم عشان كذا، لأن كان المسلمين هيحصل له كذا. فده اجتهاد منك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى بيه، وان شاء الله مغفور ليك، بس تعرف انه اجتهاد اجتهاد. عشان كده قلنا من شروطك ان انت رايح تبقى مجتهد اصلا، انما انت رايح مش عارف حاجة ومزاجك لا نقتلهم نخلص عليهم. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مش الموضوع مش تهريج، هو ده حاجة هتجهز نفسك، جهز نفسك في محاكمة عند ربنا سبحانه وتعالى، هتتحاكم. نرجع اللي هو النساء والأطفال وكده، اللي هو يحرم قتلهم، قلنا ليس فيهم شر ولم يقاتلوا، بيصير رقيق إذا أسر ولم يكونوا أسلموا. بيقول لك بتتقسم إزاي بقى، بيتقسموا إزاي؟ بيتقسم كالعادة كالآتي: خمس بيروح للمسلمين، يعني 20% بيروح لمصالح معينة لتقسيمة معينة عند المسلمين، و80% بيتقسم على المقاتلين اللي دخلوا يجاهدوا، 80% للغانمين، وال20% دول أهل الخمس. الشافعية عندهم تقسيم، الأحناف عندهم تقسيم آخر، والمالكية عندهم تقسيم ثالث. الشافعية قال لك في سهم للرسول، سهم الرسول ده كان في الخمس، يعني الخمس ده بيتقسم خمسة كمان، 20% يتقسم على خمسة. بيقول لك ده سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان النبي بياخده يوزعه لمصالح المسلمين، تمام؟ فسهم الرسول بعد وفاة الرسول، سهم الرسول ده يؤخذ برضه ويتوزع لمصالح المسلمين. شوف عايزين تبنوا ايه، عايزين تعملوا ايه، ده لمصالح المسلمين. رقم اتنين سهم ذوي القربى، دول الهاشميين من الاب، فده لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بدلهم من السهم دوت تكريما للنبي وتكريما لسلالة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان هم يعني ناس من كوكب اخر، لا، بنكرمكم كرامة للنبي، سلالة النبي مكرمة، تكريمكم انتم لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة اليتامى، رقم أربعة المساكين، وخمسة أبناء السبيل. الأحناف قال لك بص، هو سهم الرسول انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم الهاشميين ده يدخل في سهم المساكين، يعني دول ما نميزهمش عن حاجة. فالتقسيمة ثلاثة: سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم أبناء السبيل. الملكية قال لك لا، ولي الأمر له، ال20% دول اللي هم الخمس ده لولي الأمر حرية التصرف، يشوف يوزعهم ازاي، يوزعهم لمصالح المسلمين يكون شكلها عامل ازاي. ده بالنسبة للرق في الحالات. قلنا المهزومين دول، نرجع بقى للتقسيمة العالية قوي، قلنا يا إما مؤمنين يا إما غير مؤمنين. يلا صفحة التلاتة يا جماعة، الصفحة التالتة. غير المؤمنين دول ذكور مقاتلون، ما اتكلمناش عن المبادرين، قلنا المبادرين اللي هو يا اما يبادر بجزية او اسلام. المبادر ده ايه بقى؟ ده واحد انت جاي تقبض عليه، تأسره من الرجال بتوع، سواء الجيش او الرجال بتوع المدينة بتاع اللي انت اللي حصل ليها الفتح. فقال لك انا هبذل الجزية، انا هدفع الجزية، يعني انت هتقبض عليه بس هدفع الجزية. قال لك هو بدر دلوقتي قال لك انا هدفع الجزيه، فهو قال بيتكلم على انه اللي هيدفع ده اهل كتاب ولا وثني. قال لك لو من غير اهل الكتاب او وثني، في قولين، في قول قال لك لا يجوز، ما ينفعش لا رق ولا جزيه، ده وثني ما ينفعش اصلا، يعني لازم يخير من بين الاسلام وبين ان انت كده انت ما فيش جزيه، ما لكش حل، يا تسلم يا اما تدخل هتدخل في الاعدام. في قول تاني قال لك لا، وثني بيدخل مع يجوز قبول الجزية منه او واجب القبول، على قولين، هو ممكن يجوز ان احنا نقبلها او ان هو اصبح مدام قال ان هدفع لكم الجزية اصبح واجب القبول. هل واجب ولا يجوز؟ يجوز دي يعني ممكن الامام يقول لك لا مش هاخدها منك، مش هاخد الجزية، تمام؟ او واجب، الواجب ان الامام خلاص مدام قال لك انا هدفع لك الجزية وهو جاي لك، خلاص انت كامام لازم تدفع. قال لك بص، في كلتا الحالتين مجرد ما قال لك انت وانت جاي تقبض عليه قال لك انا هدفع الجزيه، اصبح ما ينفعش تصدر عليه حكم اعدام، حرام قتل، حرام القتل فيه. ويجتهد الامام ما بين ان هو يمن عليه يسيبه، او فداء يكون هيدفع فداء، او ان هو ياخده رقيق. فهي انا بمن عليه انت خلاص انت هتدفع الجزيه، فعندك الحالات دي يجتهد الامام بس المهم ان خلاص مش هي ممنوع القتل دي. الحالة الثالثة، الحالة الثانية اللي هو بادر بالإسلام، قال لك مش، ما قالكش أنت جاي تقبض عليه، قال لك مش إن أنا هدفع الجزية. الإسلام ده يا إما قبل الأسر يا إما بعد الأسر. يعني أنت جاي تقبض عليه قال لك لا أنا مسلم أصلا على فكرة، أنا قايل لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل ما تقبضوا عليا، أنا أسلمت وأنتوا جايين كده في الشارع شفتكم أنا قلت أسلمت قبل ما تقبضوا عليا. قال لك لو أسلم قبل الأسر لا القاعدة لا يؤسر مسلم ولا يسترق. وهنعرف حديث ده، في حديث قدسي في البخاري هنجيبه النهارده. يعني ما ينفعش، ما ينفع، ما فيش حاجه اسمها ده، ما دام مسلم حر ما تقربش منه. قال لك ما دام حر لا يقتل ولا يرق ولا يؤسر اصلا، ما تقبضش عليه. هتتعامل معاه معامله المسلم اللي كان في دار الحرب. لو انا فتحت دار الحرب ديت ادخل ما اقربش من المسلمين اللي هم جوه. خلاص هو بيقول لك انا اسلمت قبل ما تيجوا. اسلمت امتى؟ خبط مالكش دعوه، اسلمت وانت بتفتح الباب داخل عليا، اسلمت وانت جاي تقبض عليا، اسلمت قبل ما تقبض عليا على طول. دي حاجه بتاع انا، دي حاجه بيني وبين ربي بقى، انا اسلمت. ما دام اسلم ولا حتى يدخل في الاسر ولا اي حاجه، يمشي ويعصم ماله، الفلوس بتاعته محدش يجي جنبها، ودمه محدش يقرب طبعا، ممنوع الاعداء، وصغار اولاده. هنعرف ليه صغار الاولاد؟ يعني ان اولاده الصغيرين محدش يجي جنبهم لان هو مسلم خلاص، كل دول معصومين. اما قال الاولاد الكبار، قال لك لا اولاد الكبار دول مستقلين عقليا لا يدخلون في الحمايه، عمل اشتراك نادي، فاهم انت الاشتراكات الانديه، حتى بيتكلموا ان حتى ابوه خد العصمه ان انا قلت انا مسلم، تمام. طب قال لك الزوجه وكبار الاولاد، قال لك كبار الاولاد الاولاد الكبار الناضجين، انتوا مسلمين ولا لا؟ لو مش مسلمين لا تتاثروا وتاخدوا وتروح بقى تشوفوا الامام هيعمل معاكم ايه. طيب لو الزوجة بقى، قالك الزوجة فيها قولين. القول الأول إن هي بالغة، سترونج اندبندنت وومن، واحدة اندبندنت مستقلة، مستقلة واحد، أنت بجد تعالي رقيق. على فكرة نقاشة متناشية كده الحاجات دي في الكتاب هتلاقوها بنفس الأمر. أنت مستقلة؟ تعالي. الفقهاء اللي شافوها إن هي مستقلة، ما عندها عقل وبتاع، قولي كنت قولي أنا مسلمة، لو أنت بقى قولي أنا مسلمة أصلاً محدش هيجي جنبك. قبل الاسلم انما بتقولي هو اسلم بس انا كافره، مستقله سترونج اندبندنت وومن حضرتك، رقيق يلا تعالي. فيتفسخ النكاح ما بينها وبين زوجها المسلم دوت، واصبحت تدخل في الرقيق وما بقتش مراته. فالقولين ان في قول قال لك لو القول اللي شاف ان لا الزوجه دي مستقله، ما دام مستقله تسترق لان ما بقتش زوجته. طيب القول الثاني قال لك لو هي لا غير دي غير مستقله، دي تابعه، لا تسترق حتى لا يفوته حقه في نكاحها. هو بيقول لك مسلم ودي مراتي دي تابعه ليا، فهو قال لك ايوه تابعه يا جماعه، وهي دي مراته وده مش ده حق ان دي زوجته، فيقول لك ايه لا خلاص ما دام تابعه للزوج فاحنا نسيبها حتى لو لم تكن اسلمت، حتى لو لم تكن اسلمت تمام خلاص سيبوها يا جماعه، ودي دي بتاع جوزها هو اللي متجوزها خلاص لا تسترق. فالفقهاء اللي اتكلموا على انت فيمينيست، تعالي يا بنتي يلا رقيق. طب واللي مش فيمينيست ولا تابع جوزي وتحت طوع جوزي وبتاع، خلاص ما انت بقى يلا انت وجوزك روحوا. فده اللي اسلم قبل الاسر. انا توقعت ان انتوا مش هتعدوها الحته. طب اللي اسلم بعد الاسر بقى، ان هو جيت قربت عليا ودخلت وبعد وانا قاعد معاك وبعد ما اسرت تماما، يا جماعه انا هدخل الاسلام. قال لك من اسلم بعد الاسر يحرم قتله. فهو بقى يدخل في الحكم يا اما من يا اما فداء يا اما رق. وفي قول قال لك قال يبقى الرق متعين بقى خلاص، ما مش هيبقى من ولا فداء، هيبقى الرق متعين. بس هو في كلتا في كل الحالات ما دام اسلم ممنوع القتل بتاعه. اللفظ اللي استخدموه للمستقله اذكره لكم حاضر. اين بسم الله. اهو تعال. ولا يعصم اسلام الزوجي زوجته عن الاسترقاق على المذهبي، المنصوص لاستقلالها لو ولو كانت حاملا منه في الأصح، وفي قول مخرج لا تسترق لئلا يبطل حقه من النكاح. فإن قيل لو بذل الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أولى، أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يحصل فيه تابعا لغيره، والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية، مستقلة. مستخدمين، أنت عايز تشوف هل معقول اتكلموا عن المرأة المستقلة زي ما هي كده؟ خدوا الفقهاء من مئات السنين استخدموا لفظ المستقل، مش عايز استقلال. لان حقيقي هو ده حاجه شبيهه باللي هما بيطالبوه فعلا. اللي اتكلموا الفقهاء اللي اتكلموا قالوا يا جماعه دي تابعه، دي زوجه تابعه، هو اسلم خلاص، ما دام اسلم تابعه ليه، كافره ظلت على كفرها، ايوه بس هي تابعه ليه، مراته خلاص يا جماعه، دي مش مستقله، دي واحده بنته ولا مراته ولا حاجه تدخل في التابع. اما الحاله الثانيه اللي قال لك في، قال لك لا يا جماعه دي مستقله، مش انت عايزه ان انت مخك وعندك مخ والمراه ذات مخ ومش تابعه ولا مش تابع حد وزي زيه، واحنا شراكه، احنا في شراكه وعلاقه شراكه لا علاقه قوامه ومش عارف ايه، تمام يا سترونج انت، يلا رقيق، انفسخ النكاح بينك وبين زوجك اللي اسلم، مش هتعرفي، مش هيعرف ينقذك بحاجه زي كده. طيب المؤمنين بقى يا جماعه، احنا كان اتكلمنا عن الناس اللي هم غير مؤمنين اللي هم الاحكام بتاعتهم. طب المؤمنين دول عقود غير القتال. العقود غير القتال دي الجزية ده عقد مؤبد، او الهبنة ده الهبنة والامان. بص بقى الوثنية دي فيها نقاش طويل عشان هيبقى فيها اختلافات من بين المذاهب، بس يعني خلينا دلوقتي ايه، عشان انا برضو نلاقي حاجات معينه اللي هي مش هتفتح نقاشات كبيره قوي يعني، ده كده ومش هنفتح نقاشات كبيره، لان بقول لكم حوالي 150 او 200 صفحه. فانا يعني منقي على قد ما اقدر، ويا مثلا احكام الهدنه ما رضيتش اتكلم فيها، مش هقدر اتكلم فيها النهارده، لان الموضوع كان هيطول قوي بقى، احكام الهدنه والفرق بينها وبين فكره يعني السلام المؤقت والسلام الدائم، ففي حاجات يعني احنا بنختصر على قد ما نقدر، لان انا من دلوقتي بدات ارهق، فان شاء الله نحاول نخلص. المسلمين، المسلم القائد المسلم او المسلمين بشكل عام يقدروا يعملوا علاقات مع يعني فيها حاجات معاهدات سواء فردية او جماعية او على المستوى السياسي قبل القتال قائم، حتى لو القتال قائم او قبل القتال او اي حاجة، في علاقات بتحصل، في حاجة اسمها الجزية، في حاجة اسمها الهدنة. والفرق بين الجزية والهدنة اللي احنا داخلين عليهم دول ناس مش محاصرينهم ولا حاجة، فبنعمل معاهم هدنة، مش يعني ايه محصور الخيارات، يعني ناس مش حاسين ان هي هيقعوا، لا الدنيا مفتوحة واحنا مش عارفين نتصرف معاهم، احنا كمسلمين مش عارفين نفتح هذه البلد، فممكن نعمل ما بيننا وبينهم هدنة، وبتكون الى غاية، وبيكون لازم تجدد في حاجة، لو انا عملت هدنة سنوية وبعد كده بعمل حرب بعدين، وفي حاجة ان انا بعمل جزية، تمام، ان انتوا هتدفعوا حاجة سنوية. الجزية والهبنة ديت من سلطة الامام فقط، من سلطة الامام فقط، الامام بس اللي يعملها، القائد الميداني من الاخر، الامام او القائد العسكري اللي النائب بتاعه، هذه من سلطات الامام فقط مش من سلطات حد تاني. وفي حاجة اسمها الأمان دي بقى. الأمان دي من سلطة كل مسلم. كل مسلم مكلف مختار. ليه إن يدي أمان؟ الأمان ده بيتراوح. بيقول لك كل مسلم على طريقة الفقه بقى، يقول لك كل مسلم، المسلم بيخرج إيه؟ الكافر لأنه متهم، فما ينفعش واحد كافر يدي أمان واحد يهودي ادى امان من ورانا، لان الامان ده ممكن بيحصل في السر، واحد ادى امان لحصن مثلا او لاهل قريه، اهل قريه فيها يهود واحنا رايحين نفتحها هذه القريه، فادالهم الامان، ما فيش جزيه ولا اي حاجه، الامان مع المسلمين ان يسيبوكم تطلعوا تمشوا امان، ما حدش ولا رق ولا اي حاجه، ما حدش هيعمل لكم اي حاجه. طب انت حبيبي انت عملت كده، الامان ده دي حاله احنا لسه مستمرين في الحرب اصلا، ما اتفقناش على جزيه ولا اي حاجه، فانت عملت كده كيهودي علشانهم ولا انت متهم؟ فعشان كده بيقول لك لا ما يدخلش في، على فكرة الأمر ده فيه نص للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه كل مسلم بيدي يقدر يدي الأمان. فكل مسلم خرج الكافر لأنه متهم من كلمة مسلم ومكلف، فخرج المجنون. واحد مجنون ما يروحش، او صبي راح يدي امان للبتاع، صبي غير عاقل ولا مميز هيدي امان، ما فيش الكلام ده، مختار. فخرج المكره. المكره ده قال لك ايه بقى؟ قال لك واحد مثلا اسير، او واحد ده هم واخدين عيلته، فاحنا هنقتل لك عيلتك، فانت مكره ان انت تدي لهم امان. يا جماعه انا بامن فلان او بامن الحصن ده ولا كده. فيقول لك الاسير المقهور ده ما يتخذ الامان بتاعه، ده مكره ما يتخذش بالامان بتاعه لانه مش مختار. اما الاسير المطلوق بقى، ان كان واحد خدوه مثلا في اتاثر في الدوله، لكنه كان طالع مش كارهينه في حاجه، هو طالع عايش بقى خلاص ما بينهم، انت بس مالكش ان انت تطلع بره الدوله دي، هم حاصرينه ما يطلعش بره الدوله، انما عايش رايح جاي واخد حريته يعني. قال لك الاسير المطلوق هنا لا، قال لك يدي لو ادالهم الامان، ان انا مش هقول للمسلمين خلاص لو دخلت ان انا اديت لكم الامان فمحدش يحصل له حاجه، هيمشي الكلام بتاعكم هيمشي. فقال لك ياخد ده كده مختار، لان محدش اكرهه، ولو حد جه جنبه وقال له ادينا الامان وايه اللي هنعمل، فساعتها احنا هنا ما اصبحش مختار. فيصح امان الفاسق، واحد مثلا مشهور انه كان بيشرب خمره ولا فاسق ولا، قال لك بص احنا مش ما فيهاش مجرد مش محتاجين عداله. العداله يعني انسان ايه؟ يعني انسان يكون محترم من الاخر، ما يكونش عنده بيعمل كبيره من الكبائر او حاجه من الحاجات دي بيعملها، لا ده فاسق كده اللي عم بيعمل حاجه زي كده. او تخيل بقى الامان ده حتى لو انسان فاسق بناخد بيه للمسلمين، واحده تدي امان، امراه تدي امان لناس ناخد بالامان بتاعها. وقال لك الامان بقى المصطلحات بتاعته، ان انت حتى لو بالاشاره اديت لهم امان ما تخافوش، ان انت اديت لهم علامات اي حاجه يمشي الامان. ويصح امان المحجور عليه لسفه، يعني لو واحد انا عامل له حجر عشان هو سفيه، لو ادى امان لناس انا بعمل بدي الامان ده. بس بص بقى في قواعد، انت بقى اكيد قلقت، هو الكلام ده جميل قوي. وطبعا الامام نفسه ليه انه يدي، كان ساعات ودي حاجات كانت تحصل في الفتوحات، ان يجوا يتواصلوا مع الامام ان احنا اهل الحصن ده او اهل المدينه دي، يبعتوا حد يتواصل معاه ان احنا كاهل المدينه لو دخلت ما تعملش حاجه لحد، ما تعمل لهمش حاجه، والامام او القائد الميداني يدي لهم يقول لهم ما تخافوش لو دخلت خلاص قلت لكم الامان، مش هاخد رق ولا هعمل اي حاجه لاي حد، هدي لكم الامان. لغايه لما نتفق بقى بعد كده، بعد ما ندخل مفيش رق ومفيش اي اسر لاي حد، بس نبدا نتفق بعد ما خلص على الجيش اللي ماسككم ده، نبدا نتفق بيننا وبين بعض هنعمل ايه في مساله الجزيه، ولا عايزين تمشوا، لان الامان ده بيديه 4 شهور او الى اقل من سنه للرجاله، ليكم من 4 شهور لاقل من سنه ان انتوا محاربين لسه بس خدتوا الامان، عايزين تمشوا عايزين تعملوا معايا اتفاق. فالامان ده انت لسه محارب، انا بديك الامان ده ولسه محارب. القواعد ان المسلم يؤمن حربي واحد حتى من اول حربي لغايه قريه صغيره، فما ينفعش مسلم واحد يؤمن بلدا كبرى او ناحيه، يروح يامن اقليم. انا يا جماعه امنت ايطاليا، رأي المسلمين رايحين يحاربوا ايطاليا مثلا، يقول لهم لا انا امنت ايطاليا، ممنوع تحاربوهم ولا ممنوع؟ انت يا ابني انت في حاجه في مخك؟ انت انا امنت اوروبا كلها امنتها، اديت لها الامان، ده بمزاجك ده ولا انت بتهزر؟ اتفقوا معاك على كده؟ اتفقت انا ده من غير القائد العسكري، من غير الامام، قال لك ما يتاخدش بيه. انت ليك لغايه قريه صغيره، لغايه حاجه صغيره، انما مش تروح تدي امان لكل دول لاوروبا، مفيش الكلام ده. قال لك لو 100,000 يدوا 100,000 الامان، 100,000 من عندنا ادوا امان ل 100,000 مقابلهم، انما مفيش حاجه اسمها ان تقفل لي السكه، انت بتعتدي على الامام كده، لازم اذن من الامام عشان تدي الامان لكل دول، الامان دول مش هاجي جنبهم. فانت جبت ازاي، اتصرفت ازاي في حاجه زي كده من دماغك؟ تدي مدينه، تدي قريه، مدينه صغيره قريه صغيره، انما تروح تدي لي ناحيه واقليم وقاره، وانت هو العمليه عايشها ازاي دي؟ والامان مدته للرجل الحربي قلنا من 4 شهور لغايه اقل من سنه. طب ليه لغايه اقل من سنه؟ قال لك لان سنه يبقى جزيه، ما تدفع يا ابني جزيه خلاص، ما دام انت عايز امان ما حدش مننا يجي جنبك، خلاص ما تدفع ام الجزيه، انت ايه، انت عايز تعيش خلاص عيش، يبقى ادفع الجزيه. انما انت ليه وضعك لا زال حربي ان انت محارب لينا؟ فيقول لك من 4 شهور لغايه سنه، لغايه اقل من سنه، سنه يبقى ادفع الجزيه بقى. انت ايه، في ايه، انت مالك خايف من ايه؟ مش انت عايش يا ابني ما بيننا؟ وبالنسبه للمراه، للمراه الحربيه، المراه اللي واخده الامان، الكافره بقى اللي واخده الامان دي، قال لك لا دي مفتوح، ما فيهاش، خلاص انت واخده الامان، ان حدش هيتعرض لك ولا هتبقى رقيق ولا اي حاجه، مفتوحه مش لازم تمشي. هو كمسلم بقى مساله دفعه دي رشوه، دفعه الحاجات دي متهمه قصه تانية. انما هي الفكره ان هو كمسلم، مسلم مكلف مختار وده الامان. وخد بالك في حاجه برضو، محظور امان فيه ضرر للمسلمين، محظور امان فيه ضرر للمسلمين، كتامين جاسوس او تامين طليعه جايه، ناس فرقه استطلاع جايه تشوف المسلمين وضعهم عامل ازاي، او الجاسوس جاي، فواحد ادى امان للجاسوس ده، انت عبيط ولا ايه؟ لا مفيش الكلام ده، محظور هذا الامان، ده يغتال الجاسوس اللي جاي يتجسس على المسلمين، ده يتم اغتياله لان حكمه الاعدام للخيانه. حاجه دي احكام الرق المرعبه المخيفه المثيره للذعر المثيره للقلق، اللي كله عمال يهرب منها. واللي يعني عارفين يا جماعه، في حرج شديد انتوا بتقرؤوه وتشوفوه. لا الرق ده، احنا مع الرق ده حاجه وحشه قوي، ده جريمه كبيره جدا، ده مش عارف ايه. ادي احكام الرق المخيفه اللي بتخلي لو احنا قلناها وقلنا الفقهاء قالوا فيها ايه، الناس هتترك الدين، الناس هتترك الدين وهتسيبه، ولو عرفت. واصل الرق ده عندنا، ده الرق عند المسلمين، ده الرق عند المسلمين. لو واحد دخل، لو واحد شاهد قال لك انا اسلمت قبل ما تقبضوا عليا، اصبح هيتساب هو ومراته واولاده وعيلته، هيتساب. ده الرق عندنا كمسلمين. وليه الامان، وليه ليه الف حاجه، الف حل. اللي يتاخد ده واحد بيحاربنا، ده واحد عايز يحاربنا، يعني واحد بيقاتل المسلمين وبيحارب المسلمين ومفيش اي حلول عنده، مش عايز يدخل الاسلام خالص. ساعتها بقى حلول الرق ولا الاحكام دي يجب تعليمها لجميع الجنود ام فقط يكفي تعليم القاده؟ لا مهم ان هيتعلمها الجنود، لان قال لك الجنود، الجندي لو ادى امان، لا الجندي ملوش ان يدي امان لاي، في حاجات يعتدي بيها على الامام، فما ينفعش، لازم الجندي يعلم ما ينفعش اروح اامن دوله ادي لها امان او اامن جاسوس. هو طبعا القاده الاساس، لكن في حاجات لازم يعرفها الجنود، في حاجات لازم يعرفها الجنود يا جماعه. في ايوه الجنود لازم يكونوا مثقفين ومتعلمين في حاجات، عشان ما يحصلش ان هو غلول يدخل في يسرق من الغنائم، يدخل النار، يدخل النار. فتهريج ده في حاجات، لا في حاجات لازم الجنود يبقى عارفها، ان انا اقتل واحد ومثلا يقول لك ايه، انا هقتل فلان، الامام لسه ما اصدرش القرار، انت قتلت، انا جبت 2 اسرى اسرتهم رحت قتلهم. لا يا حبيبي، لازم تبلغ، لازم تروح للامام ما دام هم مقصورين وما بيعملوش اي حاجه. افرض الامام عايز يمن عليهم، عايز يفتدي بيهم، مش اوعى انت تعمل حاجه زي كده، تتصرف من دماغك. دي الاحكام يا جماعه، الحلقه بتاعت النهارده اتعرضنا للاحكام بتاعت الرق. ده الرق بقى اللي بقول لكم، الحاجه اللي ما حدش راضي يتكلم عنها، فكله حاسس ان الرق ده هو زي ما كده الدوله البيزنطيه. بالمناسبه الرق بتاع الدوله البيزنطيه رق اجرامي، ده رق اجرامي. والرق الفرسي رق، انا داخل المكان هاخد كل اللي فيه، ما فيش بقى عنده حلول الامان والاسلام وكذا وكذا. قلنا احنا دوله دعوه، فاكرين الحلقه اللي فاتت لما قلنا الدوله الاسلاميه دوله دعوه، الناس دي اسلمت، ما اخدها رق ليه؟ وانا عايز الفلوس وخلاص، انا عايز عبيد وخلاص. كلهم اسلموا وكلهم خدوا امان، شوفوا حلول قد ايه موجوده قدامه اصلا، شوفوا حلول قد ايه موجوده قدامه. يعني هو لو قاعد وراح قايل لي، هل مش ان انا دلوقتي قاعد اسرت ثم سمعت ان ايه، ان في كذا كذا والامام بيقول لكم في حد مسلم، فانا عرفت ان يا جماعه على فكره انا كنت اسلمت قبل ما انتوا تقبضوا عليا في الشريعه، ان ده يطلع خلاص. هو قال لكم انا اسلمت قبل ما تقبضوا عليا، انتوا قابضين عليا ليه؟ فيروحوا مطلعينه. طب وانت تقول ايه؟ طب ما هو كده ممكن كلهم يضحكوا على المسلمين. ايوه يا حبيبي، مش اسلموا وانت عايز ايه؟ واخدهم عشان تعدمهم ولا رقيق هو بيقول لك انا اسلمت. ايوه بيكذبوا علينا بيشتغلونا بيضحكوا علينا. ايوه يا بابا بيضحكوا عليك ان هم بيقول لك احنا بقينا مسلمين. اه شكرا بقيتوا مسلمين. ايوه بقينا مسلمين احنا مسلمين. بتضحكوا عليا؟ اه بنضحك عليك بصراحه بس مش عايزين نقول لك. حلو خليكم عايز زي ما انتوا كده، كويس انكم بتضحكوا عليا. انتوا مسلمين بتضحكوا عليا، اضحكوا عليا اطلعوا يلا خلاص. مش مسألة في حد ردة كمان يا جماعة، مش مسألة في حد الردة، هي مسألة إن لأن بالمناسبة لو ارتدت قرية ثم جاءها الإمام وعادت، يعني في أحكام اللي هي الردة العامة للبتاع للمدن، مش هدخل أعمل حاجات زي كده يعني، في أحكام ليها. إنما فكرة لأن دي كانت بتحصل في تاريخ المسلمين، إن يقول لك إن في ناحية من النواحي ارتدت، هو مش هروح أعمل لها إبادة، لا بيروحوا بيرجعوا إلى الإسلام وخلاص يعني، الأمر بيعدي. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا اصلا دولتي دولة دعوة يا حبيبي، مش دولة فلوس، مش دولة اعدامات وابادات او فلوس رقيقة، ما الرقيق ده يعني فلوس والاعدامات دي يعني ابادة، انا مش بعمل، دولتي مش كده، انا دولتي دولة دعوة. انت ضحكت عليا وخدعتني بتقول ان انت مسلم، خير يا ابني، خير يا ابني، كويس خلاص، احنا مش عايزين اكتر من ان انتوا مليون واحد تطلعوا وخليكم مسلمين احسن. ده كده الاحكام. بونص بقى او زيادة، المسلم في دار الحرب. من الحاجات اللطيفة جدا انك لما تلاقي في الهجرة في كتب الفقهاء احكام الهجرة، هي احكام هجرة، الهجرة معناها ان انت بتهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. اللي بيحصل عندنا ده حاجة عجيبة، بتاعت ان الهجرة معناها ان هجرة بلاد الاسلام، كارثة والله. بصوا بقى يا جماعة صفحة أربعة تقريبا عندكم، المسلم في دار الحرب، التقسيمة اللي موجودة عندكم في صفحة أربعة عشان الإخوة اللي بيسألوا عن مسألة الهجرة وأحكام الهجرة. بص، المسلم في دار الحرب حاجتين، يمكنه إظهار الدين ولا يخاف الفتنة في دينه، تمام، أو لا يمكنه إظهار دينه، أو ممكن يظهر دينه بس بيخشى الفتنة. طب نشوف الحالة الأولى، قال لك لو هو بيمكنه إظهار الدين بتاعه ولا يخاف الفتنة في دينه، بيقول لك عنده عشيرة أو عنده عصبة، عنده ناس يعني، إحنا قاعدين في كوميونتي مسلم، مجتمع مسلم وكده، وقادرين نظهر الدين بتاعنا بالكامل ولا نخشى الفتنة في الدين. وهذه الحالة بهذه الصورة يعني صعبة. أنا عارف إن البعض يقول لك لا إحنا قاعدين مثلا في حتت في أمريكا كلها حي كل مسلمين وحاجات، يقول لك لا نخشى الفتنة في ديننا، لكن حتى ديت أنا أظن يعني محتاجة نقاش، لكن نشوف الأحكام بتاعتها. بيقول لك أي حاجة، أي حاجة إنه يمكنه إظهار الدين بتاعه، تظهر الدين بتاعك بصورة كاملة في الدولة، أو يعني الحاجات الأساسية أنت بتظهره في الدولة، إن أنا بصلي بقول الأحكام الشرعية بقول كذا، وقادر أعلم ولادي الحاجات دي كلها، وقادر أمنع عن ولادي الفتنة من الحاجات دي كلها، وأمنع عن نفسي الفتنة في ديني. فيقول لك هذا مستحب له الهجرة لدار، إن يهاجر إلى ديار المسلمين. قال لك طب ليه مستحب الهجرة؟ برغم إن هو يقول لك ده قادر يظهر الدين وقاعد مع ناس وقاعد مع، فده بيظهر الدين يعني. قال لك بيستحب الهجرة لكي لا يكثر عددهم، ما يكونش عددهم يكتر بيك بوجودكم، دي مصيبة سودة يعني، عددكم كمسلمين وكمان عقول نوابغ وبتاع، عددكم كتير قوي معاهم، زي المصيبة الواحدة مش عارف ايه، يقول لك رمز من رموز المسلمين بره، وشوف محجبة ورمز من رموز المسلمين، يعني الله يهديها من الضلال اللي هي فيه ومن الضلال اللي بيصدرها، تحط من السي في بتاعها من اللي بيفخروا بيه ان دي من اللي طورت طيارات الاف 16 لناسا، وهي طالعه في الفيديو المحجبه وتقول ده انا قدوتي الرسول، قدوتك الرسول يا اللي طورت طيارات الاف 16 لامريكا. هو الاف 16 قتلت الا المسلمين؟ ده قدوتك النبي يا اللي طورت الامريكا طيارات الاف 16. يعني ده تكسير عدد ولا حاجات، ده اه دي حاله حقيقيه يا جماعه، دي حاله حقيقيه فعلا، ربنا يهديها وتدرك حجم الضلال بتاعها، حجم ضلال واختلاط الفكره. حجاب ايه يا ماما؟ انت عارفه انت هتقابلي ربنا تقولي ايه؟ طورت طيارات حربيه لامريكا. بيقول لك يبقى مستحب الهجره لكي لا يكثر عددهم، رقم اتنين لعدم امن مكرهم ان يكون يمكروا بيه او حاجه، ورقم ثلاثه لكي لا يميل اليهم. اللي ممكن يحصل اللي هي دي حالات شفناها برضو اكيد الناس اللي عايشه بره، يقول لك هو فعلا مسلم امريكي امريكان او مسلم ايطالي او مسلم الماني، في حالات زي كده. هو فعلا الولد مثلا يكون الجيل طالع ابوه او جده كان من الدوله دي، اما انا طالع الماني او ايطالي او بتاع، فانا عايش وسط الكفار. هم بيبص لهاش كده، بيبص لها قوميه، هو باصص للامر القوميه من ناحيه قوميه. ايوه دول قومي، ده انا ايطالي، انا ايطالي، انا الماني، انا امريكي، هي دي بلدي، واللي عايش بقى عندي 40 سنه عايش فيها ان دي بلدي، ففي ميل اليهم، ميل قلبي، وهم كفار. ايوه بلد كلها كفر واحكام كفر وكل حاجه. فيقول لك لا، يبقى يستحب الهجره ليك. لكن قال لك بس ما قالوش عدم الوجوب. قال لك ليه عدم، ما قالش واجب الهجره، قال لك عدم الوجوب لانه قادر على اظهار دينه، ده اول حال المستحب. الحالة الثانية قال لك جائز، يعني لا مستحب ولا واجب، جائز ان انت تقيم. وقال لك بل الافضل كمان ان ساعتها ممكن يقول لك قد يكون الافضل المقام ان كان يرجو ظهور الاسلام بالبقاء. يعني يقول لك انا بالبقاء بتاعي بوجودي في الدولة دي الاسلام هيبقى، وفي رجاء ان لا الاسلام احنا خلاص يعني فعلا. اولا الشرط بتاعي شروط، خد بالك ان قادر على اظهار الدين، اظهار الاسلام، ولا يخاف فتنه في دينه، وكان بيرجو ان الاسلام هيظهر. لا احنا هيبقى لينا مكانه في الوجود بتاعنا وخلاص، يعني هيبقى عددنا على قد عدد المسيحيين او الناس اللي بترجو، او عددنا قرب منهم او كده، ومفيش ونظهر دينك تماما لا تخشى اي فتنه. خلاص بيقول لك يبقى ساعتها قد يكون الافضل ان انت تقعد وتبقى. قال لك في حاله بقى واجب المقام، لا بد ان يبقى واجب المقام. امتى بقى يكون واجب المقام؟ حاله الهند اخونا صلاح اهي الفقهاء هيتكلموا عنها حالا. امتى يكون واجب المقام؟ لما يكون ممتنع لا يقدر عليه احد، تمام، ومعتزل لا يشاركهم كفرهم ولا حربهم. ان مش انا قادر، قتل الهند مثلا هتلاقي المسلمين مدن واحياء ضخمه وحاجات، عندهم امتناع وعندهم قدره على الاعتزال المجتمع الهندي العام. من الاخر يكون متحيز، عنده القدره، يعني شبه جزيره، جزيره عايشه في وسط مجتمعات كافره. قال لك ده واجب مقام. ليه بقى؟ بيقول لك لماذا يجب عليه المقام؟ لان مكانه دار سلام، فان رحل منها صارت دار حرب، فيتعين عليه البقاء حينئذ، لازم يبقى. لان لو مشى دي مش هتبقى دار سلام، دي هتبقى دار حرب، هتبقى دار كفر. فاقعدوا اقعدوا، انتم قادرين عندكم منع ايوه، لا زال الهند على كل الاجرام ده لا زال في عندها قلق من انها ممكن انها تهاجم المسلمين، مهاجمه المسلمين الهنود، لان المسلمين الهنود عددهم هم يقول لك 60 مليون ولا كان فارغ، هو عددهم يوصل ل 200 مليون. انا هاجم المسلمين هتبقى مشكله عندهم، منع بشكل عام، منع عامه. فيقول لك الفقهاء قال لك لا يتعين عليهم، واجب عليهم البقاء. قال لك الشرط في مقامه، قال لك الشرطين، ان في المقام بتاعه يدعو الكفار او يحاربهم، يكون عنده بيدعوهم ان شاء الله، حتى لو حب يحاربهم هيحاربهم، فعنده حريه دينيه، والا يكون المسلمون محتاجون اليه. المسلمين بقى الكتل الاسلاميه ما يكونش محتاج لها، لا ان شاء الله ليست اختنا هنا ليست في هذه اعان العدو دي، ما دام ابحاث مش هيستفيد. انما احنا كان على حاله ناس رايحه بتشتغل في ناسا، بتشتغل في مؤسسات عسكريه او مؤسسات امريكيه لخدمه اغراض عسكريه صريحه، طبعا ده حرام. انما طلعت بحث، انا بتكلم هم راح مستعين بيه في حاجه، انا مش هو ده الهدف بتاعي ولا ده الغرض بتاعي. يبقى الشرط انه في مقامه يدعو الكفار او يحاربهم بحريه دينيه كامله، وان لا يكون المسلمون محتاجون اليه، لو المسلمين مش محتاجيني، والا فلو رجع نصرتهم فالافضل ان يهاجر له. لو هو بقى عايز ينصر المسلمين قال لك ساعتها لا، الواجب المقام مش هيبقى واجب مقام، ممكن تهاجر له. ده اول حاله اللي هو قادر يظهر الدين بتاعه ولا يخشى الفتنه، دي الحالات بتاعته. الحاله الثانيه لو لا يمكنه اظهار دينه، او ممكن يظهر لكن بيخشى الفتنه، هو خايف ان يفتن او ولاده يفتنوا من البلد اللي هو عايش فيها. قال لك حالتين، هل يطيق الهجره، يقدر يهاجر، لا يطيق الهجرة ان هو خايف طريق او عدم راحل مش قادر على الهجرة، او مثلا هو واحد انا مش عارف يعني، دي حالات كتيرة ان بشار الاسد مستنيني ههاجر اسيب المكان ده هروح سوريا هيقبض عليا ده بلد راجل مجرم مستني الناس، فهو لا يطيق الهجرة فخلاص غير واجبة عليه الهجرة. غير واجبة يبقى ايه؟ يبقى واجبة على ايه؟ لو كان يطيق الهجرة وجبت عليه ما دام مش قادر يظهر الدين بتاعه، او يمكنه الاظهار قادر يظهر الدين بتاعه وقادر يتكلم عن الدين بتاعه بصراحة، لكنه يخشى الفتنة ويقدر يهاجر واجب عليه الهجرة. وممكن لو كان يطيق الهجرة وفي حالة ان يكون غير واجبة. امتى غير الواجبة؟ يعني في مش قادر يظهر دينه بالكامل، وممكن يكون مسألة الفتنة، بس هي مش هيبقى يخشى، لأن هنا هتعرف إن الحالة دي لا يخشى الفتنة طبعا، بس يطيق الهجرة لكن ما يهاجرش، لا يهاجر، غير واجبة عليه. هي واجبة على الناس عليه، بس في ناس مش هتبقى واجبة عليه. ليه بقى؟ خدوا من حديث من إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم وبقي في المدينة، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصلحته إن العباس يبقى في المدينة ويبعث له بأخبار الكفار بيعملوا إيه. فأقول لك غير واجبة لمن في بقائهم مصلحة للمسلمين، زي المتجسس على أخبار الكفار بيبعت للمسلمين الأخبار بتاعتهم وبيضربوا بيها المشهد بحالة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان قاعد مع الكفار بيبعت له أول بأول. قال لك ده غير واجبة عليه الهجرة بقى، مع أنه يطيق الهجرة لكنه بينفع المسلمين، في فائدة فوائد عمالة تتبعت للمسلمين وحاجات عمالة تتبعت للمسلمين ببقائه هناك. تمام، دي حالات المسلم في دار الحرب. قال لك طيب في زائدة بقى، المسلم في دار إسلام فيها معصية، هل واحد يقول لك غير قادر على تغيير المعاصي وعاجز عن إظهار الحق، مش قادر أقول الحق وبتاع، بس هي دار إسلام فيها معاصي، قال لك واجب الهجرة إلى بلد أفضل حالا. طيب ده هنا بتجب عليه الهجرة لو كان في بلد أفضل حالا وعنده طاقة وكذا ويطيق، واجب عليه الهجرة. طيب غير واجب إمتى ما يكونش واجب عليه الهجرة؟ لو استوت جميع البلاد في المعصية، لو كل بلاد فيها نفس المعصية واللي أنا مش قادر أعمل لها حاجة دي خلاص، كل بلاد استوت كلها فيها نفس المعصية والجهر بيها وأنا مش عارف أغيرها، خلاص يبقى الغير واجب عليه الهجرة، او كان طبعا لا يطيق الهجرة. ودي حاجة من اهم الحاجات اللي بتترد على كتير من الاخوة المهاجرين، اللي يروح قايل لك ايه، ما اللوطية موجودة عندكم، موجودة في بلاد المسلمين وبتاع. حقيقي المسألة ان قد يكون في بلد اللوطية في بلد غربية، يعني حتى لو انت في بلد غربية كافرة، بلد تمكن اللوطيين وبلد لا تمكنهم، يبقى واجب عليك ان انت تهاجر على الاقل من بلد دي لبلد ايه اقل، يعني انت لان انت عندك ميزان المعاصي، المعاصي زي ما في ميزان كفر وايمان، دار اسلام ودار حرب او دار كفر، في ميزان معاصي، دار ايهما اكثر في المعاصي وتحكما في المعاصي، اي دولة تقدر تظهر الاسلام فيها اكثر، تظهر دينك وتأمن في دينك اكثر. في بلاد غربية لا زالت لا تمكن اللوطيين فيها بالتمكن المتصور، يعني لازال الأمر فيه تفاوت، لازال الأمر فيه تفاوت. في أمريكا نفسها في ولايات، الولايات متفاوتة في هذا الأمر، في ولايات اللوطيين فيها مش واخدين الحقوق اللي واخدها هنا في ولايات تانية. فبالمنطق ده انت امشي من الولاية دي واقعد في الولاية دي لغاية لما تمشي من البلد دي تروح لبلد أقل، لغاية لما ربنا يكرمك وتحقق الحاجة الأعظم، لو جات لك بلاد مسلمة، لو تطيق إن أنت تروح بلد مسلمة روح بلد مسلمة. طب بلد مسلمة فيها معصية سيب البلد فيها معصية أكتر للبلد فيها معصية أقل، وهكذا. آخر حاجة نقفل بيها إن شاء الله، إن الحجة بقى اللي نرجع لها تاني يا جماعة، إن الله لم يحرم الله الرق، ووضع أساس الإلغاق الإلغاء الرق في وقت لاحق، إن الحضارة والبتاع لما كل ما هتتقدم الرق إن شاء الله هيتلغى، وهو ده مراد الله. الذهاب لغرض العمل بدون نية في الاستمرار والاستقرار، لا ده مش استقرار، انت رايح هنا رايح تؤدي غرض وراجع، ده الفقهاء ما تكلموش، انت رايح بتؤدي غرض وراجع، ده ما الا اذا كنت تخشى على نفسك الفتنة. فالفقهاء ما منعوش دخول دار الحرب مطلقا، لا ممكن او دار الكفر، لا قال لك ادخل في حاجات بتؤدي اغراض ما دام راجع تاني، فاهمين؟ دي حاجه تانية. انما اللي بتكلم على رايح قاعد لي هناك بيهاجر بمحض ارادته بدون اي اكراه بدون اي حاجه ومبسوط وبيدعو للناس لحاجه زي كده. طيب بص احنا بنرجع للحجه بتاعتنا، لم يحرم الناس شايفه ان الله لم يحرم الرق، وهو حط اساسات ثم الرق هيجي بعدين. بص اولا ده اله تقدمي بصراحه، يعني ايه الاله التقدمي اللي بيؤمن الاله نفسه مؤمن بالتقدم البشري ويترك وسايب للبشر نفسهم الغاء الرق بدلا من ان يلغيه هو بنفسه. يعني ربنا سايب للبشر ان هم اللي يتقدموا ويلغوا الرق، بدل ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل تشريع ينزل تشريع يلغي به هذا الرق. طبعا يعني هم كمان بيقول لك ان الرق حاجه وحشيه وسوء وحاجه ظلم وبغي وعدوان و و و كل ده، وربنا ما لغاهوش وترك للبشر والتقدم البشري والتقدم الحضاري هو اللي يلغيه. ده ايه يعني؟ حاشا لله يا اخي ان يكون عاجز بهذا العجز يا اخي. فعشان كده بقول هذه حجه قمه في الضلال والشر، وتنسب لله صفات لا تجوز، وتفتح باب العبث في الشرائع. فلما لا يقال مثل هذا على الرجم والقطع والجلد، قطع اليد والرجم والبتاع والجلد، فيقال قد تقدم البشر وتحضروا ولم تعد هذه الشرائع الهمجيه القديمه صالحه لهم. دي نفس حجة أنا كده، هذه نفس حجة محمد عبده عن التعدد، فقد جعل عادة همجية لا شريعة. وأنا طبعا كاتب ولعل من يستخدم نفس الحجة استمدها منه ولازمها في الرق، لأن أغلبهم هي مدرسة محمد عبده المستمرة في المستمرة في الإخوان والمستمرة في غيرهم، هي المدرسة دي، لأن هي دي الحجة دي بتاعت إن دي حاجة قديمة ثم بقى الإنسان يعني تقدم والحضارة تقدمت وما ينفعش حاجات زي كده. دي أول حاجة، أول رد. تاني رد إن الثابت من الأحاديث أن كل زمان بعد النبي أكبر شرا في العموم مما قبله، حتى ينزل عيسى عليه السلام إن هو بقى تنزل نبوة. إحنا ما بين آخر نبوة سيدنا محمد إلى نزول عيسى عليه السلام النزول الأخير، اللي عندنا كمسلمين ان كل زمن هيكون شر من الزمن اللي قبليه، كل زمن هيكون شر من الزمن اللي قبليه، فده ثابت عندنا من الاحاديث. فالفكره التقدميه هي جايه عكسين عندنا، بالعكس على فكره احنا عندنا ان الناس هتبتعد عن الشرع وهتبتعد عن الدين وعن الله كلما تقدم الزمان. وثابت عندنا في الشريعه يعني ان عرى الاسلام وشرائعه تضمحل وتهجر الواحدة والأخرى، وأن الناس يبتعدون عن حكم الله ومراده وشريعته قرنا تلو الآخر. فالصورتين اللي عندنا دلوقتي اللي هتلاقوها في صفحة 5، صورة إن الجاهلية إن الرق الشرعي، دي الصورة اللي احنا مؤمنين بيها كمسلمين، إن الرق الشرعي ده اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ثم بعد كده حصل ان مع الشرور ومع الابتعاد عن الشريعة رويدا رويدا وقرنا تلو الاخر اصبح فيه الرق المختلط اللي هو اللي بقى فيه رق باغي او رق جائر جنب الرق الشرعي، ثم وصل الى الغاء شرع الله اللي هي الجاهلية الجديدة اللي احنا الغاء شرع الله تمام. هم عندهم الصورة مختلفة، عندهم الصورة ان شريعه الرق دي اللي كانت دي كانت في الجاهليه، ثم في عصر النبوه والقرون المفضله كان رق مقيد، ثم تقدم الانسان وتحضر عن لحظه النبي وعن لحظه اللي هي قريبه من لحظه الجاهليه دي، والانسان بدا يتقدم والتقدم بشري وحضاري لغايه لما وصل لمرحله الغاء الرق. هتلاقي ده هي دي يا جماعه، هي نفس الفكره اللي انا كنت بتكلم فيها على هبه رؤوف لما قعدت تتكلم ان ليه المراه ما كانش ينفع تبقى امام او خليفه، عشان هو ده كان قريب عهد بالجاهليه، وعشان ما ينفعوش عشان ما ينفعش المراه كان كذا وكذا، والراجل ده لغايه لما التقدم البشري والحضاري يطلع لغايه لما المراه تنفع تبقى خليفه والرق يلغى والحاجات دي ده مدرسه تقدميه. دول مدرسه تقدميين، دول مخالفين للشريعه اصلا. فالتقدم البشري والحضاري ده وصل لغايه مرحله اللي هي الغاء الرق. فالعصر الحديث اللي فيه الغاء الرق هو ده بقى مراد الله، ربنا سبحانه وتعالى عايز ده، عايز الغاء الرق. فربنا سبحانه وتعالى ما الغاهوش في العصور المظلمه اللي كان مظلمه دي، ومنها عصر النبوه اللي كان فيها رق تمام، ثم مع التقدم البشري والحضاري جاءت انجلترا، الحضارة الانجلو امريكية، هي دي الحضارة اللي لغت وحققت مراد الله في الغاء الرق. يعني اعتداء على عصر النبوة وعلى الخلافة وعلى الفقهاء وعلى الاسلام وعلى ربنا سبحانه وتعالى. الاطروحة دي لوازمها كارثية. وطبعا احنا نعلم انهم لا يلتزمون اللوازم دي، لان لو التزموها اصلا يبقى كفار. ماشي، بس احنا بنبين هو الناس دي لو فكرت بالمنطق هيعرفوا ان اللي بيقولوه ده كارثي كارثه. فبحسب هذا التصور في عصر اتاتورك وعبد الناصر والسياده الانجلو امريكيه هو العصر الذي تحقق فيه شرع الله ومراده اللي هو الغاء الرق، بينما عصر النبوه والخلافه واعصار دول المسلمين المتتابعه كانت على غير مراد الله وعلى شرع الجاهليه اللي هو كانت مستقله للرق. ثالثا ان النبي اعتق وتزوج، فقد كانت صفيه بنت حيي من سبي خيبر وكانت سبيه لدحية الكلبي وعوضه النبي صلى الله عليه وسلم، عوضه خد صفيه بنت حيي من الدحية وعوضه، كان صدقها عتقها، كان سنها 17 سنه. وكان جويريه بنت الحارث من سبي بني المصطلق وكان سنها 20 سنه وكانت من السبي، ثم اعتقها النبي وكان صدقها عتق المماليك بني المصطلق. رابعا عشان كده كانت من الحاجات الغريبه جدا ان تلاقي حد يقول لك، يعني الشيخ ابو زهره يروح ناهي الكتاب يقول لك النبي ما يا شيخ ازاي يا شيخ، ده في زوجتين من زوجات النبي، معلش احكي لنا القصه بتاع زوجات جويريه بنت الحارث وصفيه بنت حي، احكي لنا كده القصه. الاثنين جم بعد معركه، ايه اللي حصل بعد المعركه اتجوزوا النبي؟ ايه فسرتها بايه؟ فسرتها ازاي؟ النبي لم يسترق احد، امال مين؟ الصحابه عملوها من وراه؟ كان النبي ما يعرفش ان الصحابه استرقوا الناس والنبي كان نايم كده ما يعرفش ان هم استرقوا؟ بامر النبي. فطبعا يعني نهايه قلت لكم النهايه كانت سيئه جدا للكتاب، نهايه سيئه جدا، لكن الكتاب فيه للاسف فيه مشاكل كتير. وطرح الشيخ ابو زهره متلبرل طبعا معروف في الكتاب ده وفي كتب حاجات تانية. رابعا ان الاسلام يا جماعه مستقل في احكامه، لم يكن ليقر شريعه ظالمه باغيه ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ابطال هذه الشريعه. ايه الشريعه دي؟ اصلها كانت موجوده زمان فعشان كده الاسلام ما لغاهاش. ايه هو ايه ده؟ النبي هيموت وفي شريعه ظالمه باغيه ومش هيقول ان دي تبطل؟ الاسلام مستقل في هذه الاحكام، وقد ابطل الاسلام قتل رجال الدين. الدوله البيزنطيه والفرس ما كانش عندهم هذه الحظر اللي موجود عند المسلمين. ان لو دخل، لا الدوله البيزنطيه لو راحت على واحد مهرطق تبدا بيه اصلا. لو جت تحارب النبي هتبدا بقتل النبي. ليه؟ لان هم احنا الدين الحق بس، مفيش اي كل الحاجات الثانيه هرطقه، فيبداوا بقتل رجال الدين في الهرطقات الجديده. نفس الامر في الفرس، النبوات مين كله يتقتل. احنا كمسلمين لا، ما مشيناش بالشرائع دي، شرائع الحروب وشرائع الرق مش ماشيه زي ما كما يهوى هؤلاء. احنا عندنا شغل ثاني، احنا عندنا حاجه مستقله، شريعه مستقله في هذه الامور. فالاسلام مستقل في احكامه، قد ابطل الاسلام قتل رجال الدين، ولم يكن عند الروم البيزنطيين شرط رحمه يخص هؤلاء، بل كان المهرطقون او رؤوس الضلال مستهدفون. وكذلك لم يكن جماع الجواري مباحا باطلاق عند الروم البيزنطيين، كانوا مسيحيين، ومساله ان واحد ينام مع الجاريه بتاعته دي ما كانتش حاجه مش مباحه بالمطلق. كانت بتحصل، كانت بتحصل حاجات زي كده، بس كان مباحه؟ لا، رجال الكنيسه لم يكونوا يبيحوها بالمطلق، وهو مباح عندنا. مش كده يروح يقول لك سكس سليفز، عبيد جنسيين، عبيد جنس، بيهاجموا الاسلام من الناحيه دي. ليه؟ لان الاسلام مستقل انه سامح بالحاجه دي، هم لا مش سامحينها. فمين اللي قال لك ان احنا الشرائع بتاعتنا تابعه ليهم ولا ماشيه بالمثل معاهم؟ لا، مش ماشيه بالمثل معاهم. في الحديث القدسي بقى، ده جاء في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، النبي بيروي عن ربنا سبحانه وتعالى، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. ده حديث مزلزل. ربنا سبحانه وتعالى اللي هو في الحديث القدسي الذي رواه النبي في صحيح البخاري بيقول أنا خصم، أنا اللي هكون خصم يوم القيامة لواحد خد واحد حر وباعه. خطورة الناس اللي كانت شغالة في تجارة الرقيق، وإن هم عارفين ده جاي من رق باهي وجائر، وإن الناس اللي كان الحاجات الأمثلة اللي أنا ضربتكم عليها في زنجبار وغيرها في شرق أفريقيا، اللي كانوا يروحوا التجارة يروحوا يهاجموا الناس وياخدوهم أحرار، ما يعرضوش عليهم الإسلام ويتعمدوا ألا يعرضوا عليهم الإسلام، ياخدوهم وهم أحرار ويقبضوا عليهم ويروحوا يبيعوهم. ده في حديث قدسي ان الله هو خصم هؤلاء. ليه؟ لان الرق ده عقوبه بتيجي بعد ناس عاندت وحاربت المسلمين وتظل هي مستمره في عنادها ومش راضيه تدخل الاسلام، فهنا تعاقب. اما احرار تنزل بيهم ولا تعرض عليهم الاسلام ولا تعرض عليهم اي حاجه وتدخل تاخدهم زي ما هم كده، هم على الحريه زي ما هم، وقلنا لو قتل حد فيهم بتدفع بتاع دوت بتدي له الكفاره والديه. الحجاج وغيره رفض الاسلام المزارعين فرص يستمر اخذ ضرائب منهم، امثله كثيره حصل شغل جور. فهو في الحديث القدسي ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون خصم، هو خصم يوم القيامه ياخد واحد حر ويبيعه، يبيعه ان هو رقيق. فالحريه لا تزول الا بالرق الشرعي على شروطه، اما الرق الباغي او الجائر فتخيل ان انت هتكون في خصومة مع ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. ابن حجر رضي الله عنه بيعلق في فتح الباري بيقول لك ان في مرويات ثبتت ان كان في خلاف قديم قبل الاجماع، رواية عن علي ان في واحد اقر على نفسه ان عبد، فسيدنا علي قال له خلاص قر على نفسك ان انت بتقر ان انت عبد، يقول له انا عبد، فسيدنا علي اقره. وفي حاجة رواية تانية عن عمر رضي الله عنه ان في رجل باع نفسه، هو باع انا قال له انا بعت نفسي انا عبد وبتاع، فسيدنا عمر خد الفلوس بتاعه قضى فيه ان خد الفلوس بتاعه وداها بيت المال وخلاص، قال له خلاص اخرج قيمته في سبيل الله. لكن بعد كده العلماء اجمعوا على حرمة ذلك، فلا يبيع الانسان نفسه ولا يقول انا عبد. انت حر، انت الرق ليه طريق واحد، ناس حاربت الاسلام ورفضت كل السبل الكبيره كتير قوي اللي احنا عملناها اللي احنا عرضناها. هي دي الحلقه، ارجو ان يكون وفقت، ربنا وفقني ان انا قدرت اعرضها بصوره جيده، وان الناس دي يا جماعه الحاجات اللي بيتم النبره الاعتذاريه والرعب والخوف، وان لو عرضناها للمسلمين المسلمين هيفروا. دي الرق دي تحديدا اكتر حاجه في الشريعه، حتى بقى كثير من الناس اللي بيدافع عن الشريعة، أنا شفت ناس والله ليل نهار بيدافع عن الشريعة وأوزوا أذى شديد بسبب الشريعة دي، أوزوا في خرجوا من بيوتهم وأموالهم وراحوا هنا وهنا وضاعوا. ومع ذلك تيجي عند مسألة الرق دي يقول لك لا، يعني دي خلاص الأمم اجتمعت على إلغاء حاجة زي كده، ولا بد أن اجتماع الأمم في هذا الأمر، ومن مدام ودي هي كانت حاجه ربنا عايز يلغيها بس ما الغاهاش. الطرح ده والله فعلا ناس عامله لدين الله الى هذا اليوم، عامله ليل نهار في لدين الله، لكن تصوراتهم عن الرق والكلام اللي بيطرحوه للناس، انا ارجو ان انتوا الطرح اللي انا وريته لكم النهارده تشوفوا من كتب الفقه الكتير بيترعب، ان انا ما اقدرش اروح المجلدات بقى اللي اخاف الاقي في الفقهاء بيقولوا كلام هيخليني ارتد. هو ده كلام اللي بيقولوا الفقهاء يا جماعه، ان الحاجات اللي بيتكلم عنها الفقهاء دي لو انتوا مش شايفين انها ليست اقل في الرحمه من اللي بيحصل في الواقع، سيبك من التنظيرات اليوتوبيه اللي بيقولوها الليبراليين من اللي بيحصل في الواقع في الحروب، واقع الحروب، لو انتوا شايفينها ان الحاجات اللي هذا البناء الفقهي وهذا البناء الشرعي للشريعه الاسلاميه ده في مساله الرق مش نجده ونجاه للشعوب ونجاه للامم لو كان بيطبق بدل الاجرام ده اللي بيحصل، لو انتوا شايفين كده قولوا لي. جزاكم الله كل خير، استاذنكم بقى، جزاكم الله كل خير كده ان شاء الله، يعني ما اظنش هقدر اطلع حاجه تانية على الشهر ده، بس هحاول باذن الله، يعني هحاول تكون على اقل حلقات بس مباشر حتى. ودعواتكم بقى ان ربنا ييسر الامور والماجستير يعني الواحد يخلصه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.